بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نوايانا ويرزقنا حسن العمل بعد حسن القصد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. بالنسبة إخوان تنبيهات، رقم واحد النتيجة بالنسبة لمن قبلوا أو نجحوا موجودة، الباقين انا طلبت مراجعة النتائج بحقهم عشان تبقى المسألة فيها فرصة اكبر لنجاح من لم تعلن اسمائهم سواء في الاخوة او الاخوات. اللي هم اسمائهم الموجودة دول حاجة و80، دول اللي هم نجحوا، يعني دول اللي هم الاسماء لا مش الاقل، اللي هم فوق 40%، لا الاقل من 40 دول مش يعني دول محطوطين على اساس ان الناس تعرف الاسماء موجوده، لكن مش دي النتيجه الاخيره، لان هو كانت دي النتيجه الاخيره اللي خرجت حتى الان. دي النتيجه الاخيره اللي خرجت حتى الان، لكن انا طلبت المراجعه من اجل ان يبقى فيه، قول معايا، يبقى فيه فرصه للاخرين. يعني يجيب 40 درجة، 40%. لا درجة 140. لا الدرجة 80 وجاب 40 من 80، دي قال له 4 أسئلة الأساسية اللي هم الإجباري. الباقي محسوب بنسبة، لأنه هو أصلا اعتباري، يعني 3 أسئلة الآخرين دول اعتباريين استقراء بس، فاهمني؟ لكن عليهم درجة بس اعتبارية. ينجح، خلاص ينجح، هيجيب 15 في التانيين ينجح. ان شاء الله. بس فدي مسألة مش مفيش فيها جدال، بس انا قصدي اقول عشان انتوا حضراتكم هتسألوني عن النتيجة، وكتير من اخواننا سألوني عن النتيجة، فانا بجاوب باعتبار ان هو ايه، يبقى معروف الامر يعني. الحاجة التانية ان الجزئين بتوع المحاضرة بتوع ماهية العقيدة، الاخوة بيقولوا احنا مش لاقيينهم. انت لما تفتح الموقع تلاقي في فوق في الموقع كده جنب اسم الموقع واحة العقيدة، هتلاقي فيه الصفحة الرئيسية العقائد الحق، وبعدها هتلاقي تحت منهم كده في 3 خانات اخترنا لك ماهية العقيدة، البث المباشر او الصوتية. لسه دي ما اشتغلتش البث المباشر، لكن ماهية العقيدة واخترنا لك، هتفتحها هتلاقي المقال كامل موجود. حاجة تانية بالنسبة لدروس المدرسة، انت ما تفتح الصوتيات تجد ايه، تجد في السلاسل العلمية احد مجلدات السلاسل العلمية دروس مدرسة العقيدة بمسجد العز بالله، وغيرها بقى الفتح المجيد، زاد المعاد، مش عارف الحاجات اللي هي ايه موجودة. فانت هتلاقي في الايه، في السلاسل، تفتحها تلاقي الدروس موجودة في نفس ال اللي احنا بنقولها دي كلها، يعني كل اللي ساعات، اذا كان ساعتين، اذا كان ساعتين ونص، اذا كان كده، كاملة بتنزل كاملة باذن الله تعالى في الايه، الثالث. انه بالنسبة لمحاضرتين المقدمة احنا مش هندرسه مع كل دورة، لكن هم هندرسوا المبادئ فقط، فتبقى فاهم انك انت بعد ما هننتهي منهم ان شاء الله، ننتهي منهم النهاردة على اساس ان احنا ننتقل لكتيب الاصول الثلاثة ان شاء الله تعالى. الثلاثاء القادم باذن الله تعالى هيكون في محاضرة من 5:30 لحد العشاء ان شاء الله تعالى، بحيث ان ايه، احنا اتفقنا الاساس في المدرسة يوم الجمعة. طبعا انا عارف ان في كتير بعت لي بعضكم، يعني مش كم كبير، لكن كذا اكثر من اخ قال لي يوم الجمعة يوم اجازتنا، يوم الجمعة بنحتاج نخرج، مش كده، حاجات زي كده. فانتوا عارفين ان احنا في فترة جندية وفترة تأفيز وفترة شد هم وفترة الاستغلال بحبوحة ربنا رزقنا بيها، فبالتالي مش هنقدر يعني نستجيب لكل الرغبات. وهذا الوقت الذي يتاح لي غصب عني، يعني انا اتمنى ان يكون في وقت اخر بحيث ان يبقى مناسب واكثر، وحتى كمان بدل ما ندي المدرسة يوم نديها 3 ايام 4 ايام بحيث نقدر نتعلم اكثر. ولازم تفهم ان العلم محتاج منك جدا. انا كلمت الكلام ده النوبة اللي فاتت كثير يعني باسهاب، فارجو انك انت تراجع وتركز فيه. المهم ان هذه المحاضرة او هذه المقدمات مهمة جدا انك انت تفهمها، عشان كده هيطلب منك بحث تلخيص ليها كاول الزامات الدارسين في المدرسة. طيب نعود لاستكمال ما قد ابتدأناه في الجمعة السابقة، وكنا وقفنا عن الفرق بين العقيدة والإيمان. عرفنا طبعا تعريفات العقيدة. اتفضل. الايه؟ هيأتي ده. اي قضية عقدية مرت بيك حسيت ان فيه مثلا استفهام ما تسألش فيه، عشان هو هيأتي ان شاء الله تعالى. يعني احنا لما نيجي نتكلم، انا الفكرة كلها ان المقدمة دي عبارة عن تهيئة. طبعا هتستثير شجون، هتدي اهميات، هتدي احساس، هتعمل تعظيم لقدر العقيدة، لكن طبعا هيكون في استفهامات كتير، فاهم؟ زي السؤال عن التصديق، فرق بين التصديق والايمان، واخد بالك، وحقيقة معنى الايمان. اكيد انا مش بشرح لك دلوقتي حاليا، وان كنت طبعا بذكر له بعض المعنى، فاهمني؟ لكن اي جزء متعلق بالمعنى العقدي هتأتي ان شاء الله تعالى في الطيات، لان احنا ما هنحاول ندرس بعض الرسائل اللي يكمل بعضها بعض. يعني مش هندرس الاصول الثلاثة وبعدين ندرس مثلا بعدها مختصر فتح المجيد، لا، لان ده كله جنس واحد. انما ندرس الاصول الثلاثة، بعد كده لومة الاعتقاد، بعد كده كشف الشبهات، ده جانب وده جانب وده جانب وده جانب، يعني فاهم؟ وتبقى كلها ايه؟ حاضر، تحت امرك. نعم. ها؟ ماله؟ نسخنا؟ هو انت في المدرسة المفروض انك انت تبقى الكتاب المنصوح به اللي بتدرسه، وانت بتدرسه هيتقال لك الموضوع ده هو من احسن الحاجات اللي موجودة في كتاب كذا، بس ساعتها تبقى انت عندك ايه؟ استفهام. لا مش فاهم. يعني مثلا احنا بندرس جبر، وجينا في الجبر مثلا خدنا اللي بيسموها المعادلة معادلة الاحصائية، فليه معادلة الاحصائية نقول ايه والله كذا كذا؟ لا، ده احسن حاجة في المعادلة الاحصائية ده كتاب كذا. يبقى هنا ساعتها جات ذكرها، حصل استفهام فيها، فنروح مشاورين على المكان المناسب له. لكن دلوقتي هقعد اقول لك 100 موضوع بكتاب حلو كويسين جدا، انت مش عارف ده من ده. انما احنا ماشيين، فاهم، هنبقى نقول ايه؟ طيب الله، طب احنا عايزين كتاب دلوقتي في مثلا في ايه؟ حشو المحشي، على اساس ان كلنا بنحب المحشي فكده طبعا. طيب هعيد الجزء الصغير اللي انا وقفت عنده في المرة السابقة عشان يتصل الكلام بعضه ببعض. هل هناك فرق بين العقيدة والإيمان؟ قلنا ان البعض بيعتبر ان العقيدة والإيمان ما فيش منهم بعض، البعض يفترض ان ليس بينهما فارق، ها؟ والبعض بينكر لفظ العقيدة اصلا، يقول ما جاش في القرآن غير ايه والسنة غير لفظ الايمان. وانا ذكرنا المسألة دي وقلنا ان في اصطلاحات كتير جدا بتشير اليها المعاني، فبيبقى المعنى موجود وبكسرة لكن ما فيش تسمية له، فبيبقى اقرب تسمية لهذا المعنى باعتبار ان الالفاظ حاملة للمعاني. يعني انا النهاردة لما باجي اقول عايز اوصل لك حاجة، واحد يقول لي مثلا اوصف لي البلد اللي انت رحتها، فبقعد اقول له كلمات معينة عشان اقرب له الاوصاف، اذا انا اريد ان انقل له معاني لا اريد ان انقل له الفاظ، فاهم؟ فجاء في القرآن كثير من الأمور المتعلقة بذكر القلب والمتعلقة بالتدبر والمتعلقة بحركة القلب التي تسبق تصديق الإيمان أو تحقيق الإيمان، زي كما في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إذن في مرحلة ترتب عليها إيمان، المرحلة دي اسمها مرحلة الاعتقاد الجازم، ها، اللي بلا ريب وبلا شك، الوثوق، ها. فبغض النظر دي مش موضوعنا، مش موضوعنا حكايه اللي قالوا او اللي قالوا لا، لكن احنا نفهم ان اصطلاح العقيده معمول بيه، وان هو اصطلاح، وان هو علم، ها. هذا العلم سماه العلماء واستعملوه في اسم تسميتهم كسائر العلوم التي اصطلحوا لها اسماء لم تكن ايضا اصلا موجوده في الايه، في الشرع. يعني اصول الفقه مفيش حاجه اسمها اصول فقه، لا في ايه ولا في حديث، فهم؟ لكن جرى النظر واستقراء الشريعة على أن الشريعة أصلت أصولا كثيرة تعتبر إما من جهة الاستدلال أو من جهة معرفة المقاصد، مقاصد الشريعة يعني. فبالتالي هذه الأمور أصلا المعنى ده اسمه إيه؟ كل ما يبنى عليه غير اسمه إيه؟ اسمه أصول، كلمة أصل، حتى لو أصل البيت، حتى لو أصل العمارة، حتى لو أصل الحسابات، كل ما يبنى عليه غيره يسمى أصل. فبالتالي هم لقوا ان هناك امور يبنى عليها الفقه والتفقه فسموها ايه؟ اصول فقه، لان هي لابد من ان يبنى عليها. فبدل ما يقولوا ما يبنى عليه الفقه فيبقى، فشالوا كلمة ما يبنى عليه واختصروها في ايه؟ في كلمة اصول، بقت موافقة للغة وموافقة للمفهوم الشرعي، ويبقى لها مصدر من المعاني، ليس شرطا ان يكون لها مصدر في اللفظ، لان ده مش لفظ تقربي، يعني ما هوش لفظ انا مثلا بوصف الله، لو انا بوصف الله واسميه يبقى ده لفظ تقربي، واللفظ التقربي لابد ان يكون توقيفي. يعني واحد يقول لي جبت منين دي؟ انت بتقول على ربنا مهندس، جبت منين ربنا مهندس؟ لازم يوقفني، فاهم؟ لكن انا لما اقول علم العقيده وانا مقصود بيه ما تنعقد عليه القلوب، ما تبرم في القلوب ابراما منجزما لا ريب فيه ولا تردد، يبقى انا بتكلم على مساله متعلقه بالانعقاد، المنعقاد الجازم، فاهم؟ طب اقول ايه؟ اقول علم ما يترتب عليه الانعقاد الجازم ويحدث به الانعقاد القازم، الانعقاد الجازم في القلوب اسميه كده؟ يعني ها؟ الاقي نفسي اقول سطرين؟ طب ما السطرين دول لو انا سميتهم هيبقى عملت 100 اصطلاح، يعني الفت 100، طب ما انا اروح ايه؟ طالما المعنى ده موجود في الشرع اللي هو المعنى اللي انا قلته في سطرين ده، اروح مختصره في كلمة عقيدة، فاهم؟ دي الفكرة، عشان بس تبقى فاهم. لكن احنا اذا نظرنا عايزين نفهم الفرق بين العقيدة والايمان، مش كفارق دراسي، يعني انا مش عايزك تفهم دراسي، لا، ده انا عايز من باب الاهمية، انك تفهم ان العقيدة اسبق من الايمان في البناء، يعني في بناء التدين، فبناء سلامة القلوب العقيدة اسبق من. بمعنى انا بيجي لي خبر، الخبر ده يحمل معنى، الخبر ده يحمل، يقول لك مثلا في افريقيا بلد الموزة فيها 3 متر، صباع الموز 3 متر، انت لو تسمع الخبر ده تقول له ايه؟ يا راجل بطل هجز، صح؟ وبعدين يقعد يثبت لك بالايه؟ بالصورة، يثبت لك بكذا، ويجيب لك شاهد واثنين وثلاثة، يا فلان احنا جبنا موز كان قتله قد ايه؟ لغاية ما انت ها؟ تعمل ايه؟ توقن بهذا الخبر، توقن بهذا الخبر، فإذا أيقنت بهذا الخبر تحرك قلبك بانفعالات معينة هي اللي بيسمى الإيمان، بحيث تقول مثلا إيه؟ أنا بإذن الله لازم أسافر عشان أكل من الموز ده. طب أنت ليه هتسافر؟ يعني ما هو أنت لو مش مصدق، لو مش متيقن، لو ما عقدش قلبك على هذا المعنى، لو عندك ريب، لو عندك شك، لو عندك تردد، إيه اللي هيحصل؟ ها؟ مش هتروح، مش هتفكر تقول كده. إذا انبنى العمل سواء عمل القلب أو نطق اللسان أو حركة الجوارح على انعقاد في القلب، فهم؟ الانعقاد ده هو اللي ترتب عليه، عشان كده هم راحوا مسمين كل اللي بيحصل من أول كلمة عقيدة لحد آخره سموه عقيدة، فراحوا خدين في حضنه الإيه؟ الإيمان، راحوا لمينه في وسطه. ها؟ لا، العقيدة أصل، هي أوسع بس أصل. بمعنى إيه؟ لأن هي اللي تفرع منها، هي اللي تفرع منها فبقت هي الكل، فالعقيدة فيها الإيمان، فاهم؟ والعقيدة فيها الإحسان. طبعا ما هو ده سبب، عشان كده بقول لك أصل، أسبق، أسبق. فهم؟ بتأتي الأخبار، أخبرنا أن هناك غيب، أخبرنا أن هناك جنة ونار، إيه اللي بيحصل؟ ينقول آه ينقول لا. تقول أنا مش مصدق بالجنة والنار، أنا مش مصدق باليوم الآخر والعياذ بالله مثلا يعني، يبقى ده ما اعتقدش ولا اعتقد؟ ما اعتقدش. لو اعتقد يبدأ يخاف من الجنة من النار ويشتاق للجنة، يبقى من أول خوفه من النار واشتياقه للجنة ده اسمه إيمان، إنما سبقه إيه؟ اعتقاد إن في جنة ونار. واضحة؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا لا يصح. انت كتبت اخر حاجة ايه؟ لا انا مش عايز خمسة اتكلموا. هو اداب المجلس ان لما انا اسأل سؤال تم حضراتكم مشكورين ترفعوا ايديكم اختار واحد منكم، كده تحقق سنة وتاخد اجر كلنا، اما كل واحد يروح متكلم كده مع بعضينا هتضيع منا السنة دي. قول الايمان اصطلاحا. طيب كويس. يبقى اذا نحن عرفنا ان الذين انكروا وجود العقيدة او خلطوا او ردوا وردوا اثباته انما هو نوع تعنت في الايه في الاصطلاح، بناء على ان مضمون العقيدة وجد في مدلول الكتاب والسنة، واقصد بمدلول العقيدة اللي هو مدلول الاصل، يعني كلمة عقيدة متعلقة بالاصل اللي هو الانجزام، مش احنا عرفنا العقيدة التعريفات اللي متعلقة دي متعلقة بقبول التصديق اللي من نوع معين زي ما هنبين في الايه في الفرق بين التصديق والايمان لما ياتي، يبقى دي نقطه مهمه. وبالتالي زي ما الاخ قال ان هو العقيده اللي بتولد منها الايه الايمان، فبيتفرع الايمان بعد العقيده. يبقى بالتالي الاصطلاح ده هو ثابت بالشرع، ثابت مش بالشرع لفظا انما ثابت ايه معنى. خلاص. والمهم اتفضل. المهم هو ايه؟ هو ان احنا نعرف ان الاعمال الايمانية من اول اعمال القلب، من اول اعمال القلب، فاهم؟ زي ما ضربنا مثال اشتياق للجنة وخوف من النار، الخوف والاشتياق اللي هو الرجاء والخوف ماله؟ ده عمل قلبي، القلب بيعمل كده، ما بيعملش كده الا لما تتحط فيه جزئية اليقين، اول ما تنزرع فيه خلية يقين يروح منفعل بناء على خلية اليقين اللي انزرعت. زراعة خلية اليقين هي دي ايه وظيفة ايه؟ زراعة خلية اليقين هي المسمى بايه؟ بالعقيدة. فنقول ده عنده عقيدة في ان في جنة ونار، ده عنده عقيدة في ان بوزة اله يعبد، ده عنده عقيدة في الصليب، لان كلمة عقيدة ما احنا قلنا انها تشمل كل ما ينعقد عن القلب، فان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر، عشان بس فكرش كلمة عقيدة دي قصر. لما بنيجي احنا بقى نظبطها نقول ايه العقيدة، لازم نحط القيد، لان هي بالاطلاق كده ما بتبقاش معناها اسلامية. وبالتالي يا اخوان لا يمكن ابدا انسان يبقى عنده ايمان سليم الا اذا كان عنده عقيدة سليم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا اؤمن ان محمد رسول عليه الصلاة والسلام وان له العصمة وان العصمة ليس لاحد سواه، يبقى ده معتقد اهل السنة. هتبص تلاقي ها بقلبي ولساني واعمالي ها انطق واعمل ما يدل على ان المعصوم هو واحد بس. طب لو حصل انا بتكلم وبعمل بما يدل على ان المعصوم ده في 2 3 10 معصومين، كده بقيت انا عنديش عقيدة اهل السنة، مع ان انا اتكلمت انه في تثبيت عقدي ترتب عليه ايمان، فالتثبيت العقدي مختل فترتب عليه ايمان. يبقى امتى نقول عقيدة اهل السنة والجماعة؟ امتى؟ لما تبقى المكنونات العقدية على وفق الاخبار الشرعية، لما تبقى المكنونات العقدية، لفظ مكنونات عقدية مستوعب لو بناء على التعريف اللي احنا قلناه، انا يهمني تعريف العقيدة اللي انا مليته لك اللي هو الانجزام والكزم والجزم والتثبت والده، هو ده اسمه المكنون العقدي. لما تبقى المكنون العقدي اللي موجود في قلبك على وفق الاخبار الشرعية يبقى انت كده عقيدة اهل السنة والجماعة. لما يبقى المكنون الشرعي ده جاي من كلمة زيد وكلمة عباد، ده مرجئ وده قدري وده معتزلي وده شيعي وده خوارج، فاملى عليك بعض الحاجات فراحت متكونة مكنونات عقدية من غير الاخبار الشرعية، فاهم؟ وبالتالي بيحصل الخلل. عشان كده هما كانوا بيربطوا نفسهم فيما يتعلق بالمكنونات بالايه؟ بالخبر الشرعي. الآية تنزل يروح على طول حاطين واخدين المعنى بتاعها، زي ما يكون انت مثلا بتمسك اجهزة دقيقة كده ومعك مفك كده وبتاع ومعك حراري كده، تروح لازق بقى هنا ولازق دي كده، خلاص كونت انت بقى ايه بمجموع الاشياء اللي انت لزقتها ولحمتها وربطتها. خلاص احنا عارفين ان اهل السنة والجماعة هم مين؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ده اصلهم، وكل من لحق بهم فهما وعلما، مش شرط عملا لكن اهم حاجة فهما وعلما، لانه ممكن نخالفهم في الاعمال لكن ما نخالفش في الايه، في الاعتقاد، في العلم والفهم اللي هو الاعتقادات يعني. وبالتالي اخواني هم كانوا بياخدوا المعاني من القرآن يروحوا على طول رابطها، يعمل مكنون عقدي من ديه من الآية كذا كذا، كانش فيهم اي شيء لا ارجاء ولا ده ولا ده، اللي هم مجموعة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية بدأوا يأخذوا بعضهم مش بعضهم لا المسلمين، بعد شوية بدأ المسلمين يحطوا شوية من الاخبار الشرعية وشوية من مفاهيم كبرائهم، شوية يعني يحط المكنونات العقدية، يبقى شوية جايبينها من الشرع وشوية جايبينها من اقوال كبرائهم، فهنا يحصل ابتداع، هنا يحصل ان مش عقيدة اهل السنة. يبقى عقيدة اهل السنة دي مش عبارة عن يعني، هي طبعا ليها تعريفات او ليها جملة عقائد او ليها مسميات، انما انا اقصد اقول الماهية بتاعتها ايه، ماهيتها هي عبارة عن المكنونات العقدية يعني العقائد، عشان برضو كلمة تكون مضايقاكم، عبارة عن العقائد المستقى من الاخبار الشرعية. طب ليه؟ لان العقائد هيترتب عليها قول القلب وعمل القلب، ويترتب عليها قول اللسان وعمل الجوارح، مش احنا اتفقنا على كده ان العقيدة هي اللي بتولد منها ويتفرع منها الايمان. طيب فدلوقتي احنا عايزين ناس تبقى مؤمنة ايمانا صحيحا ايه، على اهل السنة والجماعة، يبقى لازم تكون عقيدتهم خلاص، لان اللي بيتفرع الايمان على طول هو العقيدة. اول ما تبقى في نوع من العقيدة تلاقي الايمان تحرك بايه، بناء على هذه العقيدة اللي هي المكنون العقدي. يبقى كل الاعمال الايمانية تتفرع من العقائد، وبالتالي من اراد اصابة عقائد اهل السنة عليه بضبط العقائد اللي هي المكنونات العقدية، لان انا بصطلح الاصطلاح ده من عندي للتقريب، منين؟ من الاخبار الشرعية. ولذلك لما بيحصل تجادل بين اي ناس، مثلا شيخ وشيخ، يقول له ترك الصلاة كفر، لا ترك الصلاة مش كفر، فيقول له يتجادلوا في ايه؟ يتجادلوا في اثبات المعنى من الخبر الشرعي. فاهم؟ يعني هل هناك اخبار قالت ان المكنون العقدي ان ترك الصلاة كفر؟ في خبر شرعي كده؟ لا ما فيش خبر شرعي، لا ده في خبر شرعي، فيبقى الجدال بينهم متعلق بايه؟ هل في خبر شرعي ولا لا؟ ولذلك لما تيجي تقرا اي رسائل علميه دقيقه، مش حاجات بسيطه كده وعظيه فيها كلام مجمل، لا الحاجات اللي فيها علم، تجد ان المعلم اللي بيبسط البحث بيجيب ادله ده وادله ده ويناقش ويرجح ويعمل عشان خاطر يقول لكل واحد بيتعلم من هذا الكلام ان المكنون العقدي الذي ينبغي ان تجمعه في قلبك هو كذا، بناء على ان الاخبار الشرعيه بتقول كذا، بتقول انه مش كافر، بتقول انه كافر كده. ده مثال يعني، انا بقول مثال عشان تفهم السبب. طبعا واحد يقول لي يعني معنى ذلك ان هم اختلفوا في العقيدة؟ لا هم اختلفوش في العقيدة، هم اختلفوا في مدلول الاخبار الشرعية، لان هم الاثنين مالهم؟ لا هم الاثنين متفقين على انه لا يستمد عقد الا من الاخبار الشرعية، فبقى الاثنين مسكيكتهم سليم، واضحة؟ لكن البدعي او اللي هو الضال عنده حتة من الشرع لا وحتة من كبيره، مش من الهوى، ما هي هوى، دي هوى عند كبيره، لكن انا رأيت ان اللي يقوله لي ده يبقى دين، زي الصوفية بيعبد قبر ليه؟ لان شيخه قال له القبر ده بينفع ويضر، ودول نفسهم طاهر، ودول اولياء خاصة من الناس ليسوا كأحد الناس، هو اداله ده. اذا هو تكون عنده مكتوب عقدي من اني حتة؟ من كلام الكبير، من كلام الكبير، بقت عقيدة عنده، وهو مش ممكن يروح يتمسح ويقول له يا سيدي فلان وينزل له من ماله وهو مش معتقد. مش احنا قلنا ان الاعمال الايمان بيجي من العقيدة؟ ركز. يبقى اذا انت طالما سواء بقى قلت ترك الصلاة كفر او ترك الصلاة مش كفر، ما دمت ان انت مستمدها من الاخبار الشرعية، عشان كده الصح احمد ابن حنبل قال بترك كفر ترك الصلاة، والشافعي قال في احد قوليه، ومالك احد في احد قوليه، وبرضو هم احد قولين اخرين قال لا مش كفر، ها، ومع ذلك لا يعد ذلك اختلاف في ايه؟ في العقيدة. ليه؟ لانهم كلا الفريقين من اهل العلم بل ومن التابعين الذين قالوا. هو الخلاف في ترك الصلاة ظهر في زمن التابعين، يعني بعد في زمن اسمه بيسموه زمن فقهاء التابعين، يعني في زمن ما يسبق ابو حنيفة بوقت قليل. قول. ايوه ماشي، دي قضية اخرى. انا دلوقتي بتكلم في العقيدة والايمان، مش بتكلم في طرق الترجيح وطرق الفصل. ها طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، بس ده هيبقى راجع للتقليد برضو، هيبقى راجع للتقليد. انما لو جه واحد قال لك والله بيني وبينك الايه والحديث، هتقول له ايه؟ هتقول له تمام. ممكن بقى الكلمه اللي انت بتقولها دي لما احنا الاثنين نحتاس في الايه والحديث نقول له خلاص، ما دام يبقى ثق الميزان احد الطرفين بما كان عليه الصحابه، لانه الامر باتباع الصحابه ده امر شرعي. فهمني؟ يعني نفس ده مسلك شرعي، ما هوش مسلك تقليد الكبار. فهمني؟ من باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، او مثلا ايه عليك بالضبط كده، ما انا عليه واصحابي وهكذا. فيبقى في اشارات شرعيه تدل على ايه؟ على جواز ان تاخذ منهم او ان تسير على ما هم عليه، وبدليل انك لو اغلقت عليك مدلولات شرعيه يمكن ان تحتاج الى بيانها بتاخذ بما اتفقوا عليه، وان كنت لا تعرف المدلولات التي اعتمدوا عليها، لانهم حضك الشرع على الاخذ منهم وعلى اتباعه. يبقى اذا احنا اتفقنا على ان هناك فرق بين العقيدة والايمان، ليس فرق تضاد ولا تعارض، انما فرق سبق. بان العقيدة اسبق في التأصيل وفي انجزام في القلب من الايه. واضح؟ طب واضح الحمد لله. طيب كتبت انت الايمان لغة؟ كتبتوه؟ طيب ماشي. والإيمان اصطلاحا كتبتوه؟ طيب تمام. اكتب بقى. وهناك حقائق اكتب. هناك حقائق تبين حقيقة. خدوا بالكم، وجود الورق او مثلا حصول عليه من الموقع او طبعه او الاخ مثلا طبعه شوية وزعهم عليه جزاه الله خيرا، هذا لا يغني عن الكشكول ولا عن البحوث المطلوبة، عشان تبقى فاهم، لان هذا جزء من الجهد وجزء من الشغل مع في دراستك. هتعمل انت كشكول براحتك، لكن لازم. هناك حقائق لو سمحتوا تبين حقيقة العقيدة. هناك حقائق تبين حقيقة العقيدة والإيمان والفرق بينهما، وتبين أهمية العقيدة بالنسبة للإيمان خصوصا. اكتب بقى أنت إيه بعض الحقائق التي تبين الفرق بين العقيدة والإيمان. بعض الحقائق التي تبين الفرق بينهما أو بين العقيدة والإيمان. الأول أن الإيمان أوسع معنى من العقيدة، عشان كده بقى اخي لما سألني بيقول العقيدة اوسع، قلت له اسبق ان الايمان اوسع معنى من العقيدة، لان العقيدة متعلقة ايه بجزء المكنون القلب الذي يبتدئ ويسبق عمل القلب. فاهم؟ لان جزء العقيدة ده ممكن ما ينفعش صاحبه ما لم يترتب عليه ايمان عملي. يعني ما لم يترتب عليه ايمان، احنا دلوقتي هنقول ايه عقيدة وايمان، مش عايزين نقعد بقى نلخبط. ربنا قال في حق بعض الكفار وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو ترتيب الايه ازاي؟ وجحد المعنى، مش ترتيب الايه المعنى، وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم. طب الترتيب المعنى اكتر، استيقنتها انفسهم وجحدوا بها ظلما وعلوا. واضحه؟ يعني ربنا بيخبرنا ان حصل يقين في القلب بس مع ذلك جحدوا ظلما وعلو. ايه اللي خلاهم يجحدوا؟ الظلم والعلو منعهم من ان قلوبهم تنفعل بالمكنون العقدي. يبقى اذا كان عندهم عقيدة بس ما كانش عندهم ايمان. واضحة؟ فبالتالي يبقى ايهما اوسع؟ الايمان اوسع من العقيدة، فهو يشمل الاعتقاد والقول والعمل. عشان كده العقيدة تعتبر وان كانت هي البذرة اللي تنبت الايمان، بس لما بينبت الايمان بتعتبر العقيدة جزء من الايمان. واضحة؟ يعني بمعنى لو انت زرعت شجرة، حطيت بذرة قبل ما تبقى شجرة، وبعدين البذرة دي بقى طلع منها الجذر وكده، بعد ما تبقى شجرة فين البذرة؟ خلاص دخلت في الشجرة، صح ولا لا؟ فلما اجي اقول لك الايمان تقول لي الايمان دي الشجرة دي هي البذرة والجذر ها والساق والفروع، فراح تدخل البذرة جزء. فلما اقول لك ايه الايمان تقول لي الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، فدخلت الاعتقاد في الايمان. فاهم؟ عشان كده قلنا التفريق بينهم مش تفريق تعارض ولا فصل، انما تفريق سبق. هي اصل كله، يعني اصل الايمان، اصل القول، اصل العمل. العمل ده لما بيكون محسن وعلى احسن الوجوه يبقى هي اصله، يعني اصل شجرة الايمان كلها العقيدة. مش احنا ضربنا مثل البذرة اهو، تخيل لفظ مثال البذرة مع الشجرة. لما بتحط بذرة، هل الشجرة لما بتكبر وتثمر بتن البذرة على جنب لوحدها كده؟ بتخش، صح؟ بس مين اللي كون الشجرة دي؟ البذرة. طب لو البذرة دي تنتها بذرة مش هيبقى فيه شجرة ومش هيبقى لها قيمة، صح؟ فالعقيدة هي تلك البذرة التي اذا انبتت ما بقاش في ظلم وعلو يمنع انبتها، تروح منبتها ايه؟ كل اسمه شجرة، شجرة الايمان. وهذا الكلام ذكر في القرآن، مش ما هوش اختراع. ربنا بيقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يبقى اذا الكلمة الطيبة هي بذرة شجرة الايمان، بذرة شجرة الايمان. فلما بتثمر، لما بتنمو، لما بتتزرع وتكبر تعمل شجرة الايمان اللي هي ايه بقى؟ بقى داخل فيها البذرة. فعشان كده بقول اعتقاد وقول وعمل. انا بس عشان تبقى مرابط ومدقق في المعنى، عشان لما يجي واحد يقول لك الله اذا كان احنا بنقول في الايمان اعتقاد وقول وعمل، يعني الاعتقاد داخل في الايمان، ايوه ما فيش فيه جدال، لكن الاعتقاد منفرد اسبق. فاهم؟ فلما كون الايمان كونه بالاعتقاد، ما كونوش من غير اعتقاد. فين ولا ايه؟ يبقى اول حاجه ان الايمان اوسع معنى من العقيده، فهو يشمل الاعتقاد والقول والعمل. الثاني العقيدة اصل الايمان واساسه، صح؟ دي خلاص فهمناها، احنا رغينا بقالنا ضيعنا المحاضرة هو فيها بسبب الناس العلماء. وبدون العقيدة فلا يوجد ايمان، صح؟ يعني احنا قلنا ان لازم يكون في مكنون عقدي. القلب يروح قال ده انا هصدق ده انا هشتغل مع ده، مش هشتغل مع ده، خلاص، لانه الاساس اسبق من المبنى، صح؟ الاساس اسبق من الايه؟ فاذا هدم الاساس ما فيش مبنى اصلا، ما خلاص ما هو شلناه. يقول لك ده كان فيه اساسات هنا وشالوها وخلوها حته ارض فاضيه، مش هيقول لك ده شال الاساسات وهيبنوا المبنى بقى، يعني هم شالوه خلاص، لا، لان هو لا يمكن يتصور مبنى من غير اساسات. ولما بيقبل المبنى بقى ما بنجيش نقول بقى ايه في اساسات لوحدها مبنى لوحده، بنقول المبنى ده 10 طوابق. يبقى اذا دابت الاساسات فين؟ في المبنى، مع انها هي اصل بنائي واصل اعتماد البناء عليه. فالعقيدة تمثل اعتقاد القلب، وهو قول القلب وعمله، وهذا هو اصل اساس الايمان. ثالث الفرق الحقائق، يعني ثالث الحقائق، انا اذكر حقائق مفرقة بين الايمان والعقيدة. بزيادة قوة العقيدة في القلب يزيد ويقوى الايمان. اظن دي انا شرحتها وضحت، وان كل ما كان المكنون العقدي قوي كلما كان الايمان اقوى. ولذلك ايه اللي يفرق ايمان ابو بكر عني وعنك؟ هو نفس الايمان ونفس نوعية الايمان ونفس نوعية الاعتقادات، لكن قوة المكنون العقدي اقوى. فهم؟ ما سبقهم ابو بكر، هذا الاثر اورده المزني، قال ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ايه هو اللي بيقر؟ ايه المكنون العقدي، بحيث انه ما عندوش، ما لا يمكن ترد عليه شبهة. قالوا له ده الحق يا عم، صاحبك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم انه اسري به لا يروح بيت المقدس، احنا بنسرح 6 شهور نروحها. هو بقى ما قالش ايه، طب ارجعه، طب بس ادوني فرصة اكلمه، طب بس طب هشوف الموضوع ده. ابدا، ان كان قال فقد صدق، قوة يقين ما فيش فيها، لانه عنده يقين جازم انه رسول الله، وعنده يقين جازم انه ايه، صادق، صح ولا لا؟ مفهوم يا اخوان؟ يبقى اذا من الحقائق المفرقة ان بقوة العقيدة يزداد الايمان ويقوى، وبنقص قوة العقيدة من القلب ينقص الايمان وتنقص اعمال الايمان. فقوة الايمان وضعفه مرتب على قوة العقيدة وضعفها. قال صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه. يعني ايه حمى؟ كل ارض توقف على شيء ما لصالح الامام الامير الملك السلطان تسمى ايه؟ حمى. يعني ارض محمية بقوة السلطان لا يرعى فيها احد، فيقولك دي محمية فلان ودي محمية، حتى لغاية دلوقتي يقول لك محمية كانت محمية مش عارف مين، محمية ايه؟ يعني ايه محمية؟ ارض محدش يبني فيها، محدش يخش فيها، دي محمية. فالاصل هو ده وصف شرعي اسمه حمى. الا وان لكل ملك حمى، عشان الكلمة دي احنا الحديث حافظين وصم، بس احنا مش واخدين بالنا من معنى. الا ان حمى الله محارمه، طبعا ربنا ملوش حمى حسي، لكن له حمى ايه؟ معنوي، اللي هي الاوامر والنواهي. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت، يبقى شوف كل ما بيعلى معتقدها، ما هو صلاح القلب بمعتقده وفساده بمعتقده، صح؟ اذا القيت في عقائد صحيحة كان ايه؟ كانت مضغة صحيحة صلحت، واذا القيت في عقائد فاسدة فسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث عند البخاري، وهذا هو الذي قرر العلماء سلفا وخلفا. الرابع، الحقيقة الرابعة، العقيدة الصحيحة تورث إيمانا صحيحا. زي ما قلنا من شوية، كيف تحصل عقيدة أهل السنة والجماعة؟ إنك تجمع في قلبك المكنونات المستمدة من الأخبار الشرعية كما فعلوا، كده تبقى أنت على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالعقيدة الصحيحة تورث ايمانا صحيحا. معانا يا اخوان؟ سواء كان في الاعمال، في اللسان، في الجوارح، وفي المقابل العقيدة المنحرفة الفاسدة تورث اعمالا. فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن اقتدى بهم، لما كان الاعتقاد في قلوبهم صحيحا موافقا للكتاب والسنة، خد بالك من كده، موافقا يعني مستقى من الاخبار الشرعية، كان ايمانهم صحيحا، فكانوا خير امة اخرجت للناس رضي الله عنهم اجمعين، والحقنا الله بهم على خير. وبالنظر الى اي فرقة منحرفة كالمرجئة مثلا، نجد انه لما انحرفت العقيدة في قلوبهم عن الكتاب والسنة، اعتقدوا ان الايمان هو المعرفة. او ان الايمان هو القول او ان الايمان هو التصديق وافهم وان الاعمال ليس لها علاقة بالايمان. كل ذا نوع من الانحراف العقدي فادى الى انحراف الايه القولي والعملي. وده طبعا مرئي فين؟ مرئي في المرجئة، مرئي في الخوارج، مرئي في القدرية، مرئي في اي فرقة. حتى في اسماننا لما بنسمع الليبراليين والعلمانيين والذين لوثت عقائدهم حتى كرهوا الاسلام وصرحوا بكراهيته، ما ذلك الا لمكنونات عقدية فاسدة استقرت في قلوبهم فحملتهم على ما يقولون ويعملون. خامسا، الذنب المتعلق بالعقيدة خطير جدا لا يغفره الله عز وجل اذا مات الانسان مصرا عليه ولم يتب، كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما الذنب الذي يتعلق الذي لا يتعلق بالعقيدة، ممكن المتعلق بالايمان منهم هو كفر ومنهم ليس كفر، بينما المتعلق بالعقيدة كفر فقط. يعني لو واحد قال ما فيش جنة ما فيش نار، مع انه فيقول في ربنا وفي رسول وفي قرآن، بس قال ما فيش جنة ولا فيش نار، ها، مجرد انه يعتقد، مش يقول بقى احنا لسه كناش في قوله، يعتقد ان لا جنة ولا نار، هذا كفر. اي جزء متعلق بالاعتقاد، ها، اذا رده او انكره هذا ايه؟ كفر. بينما في الاعمال في الايمان في ايمانيات واجبة، وفي ايمانيات متعلقة بالاصول، وفي ايمانيات مندوبة. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله متعلقة بالايه؟ بالكفر. والايمان دي اصل، وادناها امتة الاذى عن الطريق. يعني لو واحد دلوقتي خالف في امتة الاذى هيكفر، انما لو خالف في اعتقاد الجنة او النار او الموت او البعث بعد الموت او يبقى ايه؟ فكل ما يتعلق بالاعتقاد ذنبه خطير، وليس كل ما يتعلق بالايمان ذنبه خطير. انت مطالب ان تقول العدل وهذا من الايمان، وانت مطالب ان تقول الصدق وهذا من الايمان، لكن لو كذبت هل تكفر؟ لا. بينما في الاعتقادات اي مسح عملت مسح لحاجة معينة من الهارد بتاع قلبك، تبص تلاقي كده راحت العملية، في اوعى تمسح يعني كده هو. الا اذا كان بقى في حاجات كده ها كانت زمان بقى والعملية ملحوسة، يبقى ده ايه؟ ايوه. سادسا، الايمان عند اطلاقه يشمل الدين باكمله، اما العقيدة فتشمل اهم شيء في الدين وقول القلب وعمله. صح؟ يعني احنا هو زي الشجرة، اما قول عقيدة يبقى بذرة، صح؟ طب البذرة كل الدين؟ لا، لكن لما اجي اقول ايمان كل الدين. وازيك ربنا سمى الدين ايمان؟ يا الذين امنوا امنوا، ها، يبقى امرنا بالايمان عموما، يبقى امرنا بالدين كله، واضحة؟ يبقى ده برضو كل هذه حقائق لمن يعي ويتدبر الفارق ما بين العقيدة والايه والايمان. طبعا الكلام ده مردود عليك ايه بقى؟ مردود عليك صداع وكتبت وقعد زهقان ودماغك منملة وشايف ما شاء الله الناس يعني. لا، له مردود كبير، وهو يعظم مدى اهمية العقيدة. لان احنا عايزين ندرس ايه؟ عايزين ندرس عقيدة ولا ايمان؟ عقيدة. يعني عايزين ندرس ايه؟ عايزين نحصل معاني من اخبار شرعية نعقد عليها قلوبنا. مش واضحة برضو؟ اذا نحصل، عايزين نحصل، بس هنقرأ الاصول الثلاثة مثلا. يبقى هنعمل ايه؟ هنقرأ بعض الايات والاحاديث الدالة على معاني نربط عليها قلوبنا. ان مين ربنا؟ ربنا الله. يعني ايه الله؟ الله الواحد الاحد، له الربوبية، له الالهية، له الاسماء والصفات. مش كل دي معاني؟ هي المعاني دي لما هتتضبط في القلب وتتربط وتتلزق وتتلحم، هينتج من ذلك الصدق، ينتج من ذلك الصلاح، ينتج من ذلك البر، ينتج من ذلك الخوف، ينتج من ذلك حسن الخلق، حسن العمل، حسن الدين كده. فيبقى اذا انا كل الموضوع ان احنا عايزين نتكلم في ماهية العقيدة واهميتها. ماهية واهمية، يعني ايه ماهية؟ هي صاحب العمية. ايه هي؟ يعني ايه؟ طيب ايه هي؟ اللي هو معرفة حقيقة الشيء. الماهية هي الحقيقة، فاهم؟ لما اقول لك مثلا ما هو هذا الشراب؟ ما ماهية هذا الشراب؟ تقول لي ده مسحوق على ماء على سكر على كذا كذا. اذا تحدثني عن حقيقته وتركيبه والأهمية مكانته بالنسبة لديني. نحن نتكلم الأهمية الشرعية صح؟ مش الأهمية الاجتماعية ولا الأهمية الاقتصادية، نتكلم الأهمية الشرعية. فالإيمان عند إطلاقه يشمل الدين، أما العقيدة فتشمل أهم شيء في الدين وهو قول القلب وعمل. السابع من الحقائق المفرقة، لا يهمني أول موضوع ده أو جزئية دي بالذات، العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة تنجي صاحبها من النار، تنجي صاحبها من النار ولو بعد دخول النار. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني نصف في البر ونصف في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له. يعني إيه؟ يعني الراجل ده من حيث الكلام والعمل خرف، قال يا جماعة أنا ليه؟ كان الراجل ده كان نباش قبور، ونفش القبور من الكبائر العظام، كان ينبش القبر ليأخذ ما فيه من كفن، او اذا وجد بعض الحلي فيه، او مثلا ما كان له سنة ذهب ولا مش عارف، المهم ان هو ايه يعني ينبش القبر وتعرض لعورة الميت ليأخذ بعض المتاع. فهو يعلم تماما انه كان مسيء الحال، فتخيل ان هو يعني الموضوع معاه هيكون اسود، فتوهم بجهله وتلبيسه وقلة علمه انه يمكن ان ايه ان يعني يباعد بينه وبين قدرة الله عليه، فقال لأهلي إذا أنا مت فحرقوني، والتراب بتاع الحريقة ده شوية بعطرهم في الجبال وشوية بعطرهم في البحر. طبعا هو جاهل بمدى قدرة الله، جاهل بمدى، لم ينفع عن الله القدرة، وإلا كان قال احرقوني وحطوني تحت السرير ما حدش عارف يجيبني. إنما وتخيل إن الموضوع هيبقى إيه، يعني هو له قدرة بس القدرة مش، وجهل الإنسان ببعض مال الله هذا جهل، ان هذا يجعله لا يقدر الا قدره. انما ان كان الرجل، ان كان صاحب هذا الامر او القول او العمل يكن في نفسه ان الله قادر، وان الله سبحانه وتعالى له القدر العظيم، وانه يخاف منه، اللي هي المعاني العقديه وليس المعاني الايمانيه، يبقى كلامه على قدره الله متعلق بالايمان ولا بالعقيده؟ بالايمان. خلاص. لكن كان عنده عقيده صحيح ضعيفه لكن صحيحه فنجته. يعني اذا الذي انجى هذا الرجل عقيدته وليس ايمانه، واضحة؟ عقيدته وليس ايمانه. يعني كان يحكوا قصة طبعا مش ملهاش اصل، بس كان يحبوا يعلموا بها الناس اليقين. يقولك الامام الشافعي رحمه الله كان في مركب، فالمهم غرقت المركب ونزل بجزيرة، فوجد فيها رجل يحسن الصلاة ولا يحسن الصيام ولا يحسن، الا انه كلما يعني ألم به أمر قال يا الله، فجلس معه فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة وعلمه، ثم بعد أن استطاع أن يعد له شيئا يسافر فيه فأعده، وبعدين سافر الشافعي. قصة كلها ملفقة يعني، بس أنا يهمني المعنى اللي هم يقصدون الناس يعني يقصدون. فسافر أخذ المركب وسافر فيه من الجزيرة التي فيها هذا الرجل. فالراجل بعد ما مشي شويه ولسه شايفه في الميه كده بعيد شويه، نسي الوضوء قد ايه ويصلي ازاي وبتاع، راح جاي له جري على الميه، ها ماشي على الميه كانه جري على الاسفلت يعني. فقال له انا بس عايز اسالك، استنى اقف استنى عايز اسالك. قال له لا روح زي ما انت بقى، ما دام الامر بينك وبين ربك كده يبقى روح افعل ما تفعل. طبعا ده كلام باطل من كل الاوجه، لانه لم يكن للشافعي ان يقر على ترك التكاليف. انما المقصود في الموضوع انه لو بلغ الانسان انه يبقى عنده من الثقة في الله والتوكل عليه والمبلغ العقد العظيم ده، ممكن يكون شافع له يوم القيامة. طبعا محدش يفهم من كلامي انه لو اجتمع في قلبه العقيدة الصحيحة اللي معاها من الاعمال الباطلة والاقوال الباطلة ان ده كده هيبقى سابق في الاخرة. لا، احنا بنتكلم عن النجاة ما بنتكلمش على السبق، انما السبق بكل الاعمال الصالحة. فاهم؟ وقوة اليقين والاعتقاد اللي بيعلى بيعلى بيعلى، وبالتالي بيترتب على علو الاعتقاد ايه؟ علو الايمان، ما احنا لسه ذاكرين. انما هنا كلام عن النجاة، النجاة الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يعني ايه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؟ يعني بعقيدة لقيتك بقرابها مغفرة. قراب يعني حجم، قرب حجم، مش بتراب. في ناس بتقول الحديث تقول بتراب الارض، لا هي بقراب الارض، به قاف راء الف باء. يعني لو اتيتني بقرب حجم الارض ذنوب سيأتيك الله عز وجل فضلا منه وجودا وكرما بقرب حجمها ايه؟ حسنات. مفهوم؟ فركز. فبالتالي اللي انا عايز اقوله احنا بنتكلم دلوقتي في الايه؟ في النجاة. هذا الرجل كان صاحب كبائر، يعني العملية معاه متخلفة عن البر تماما. ثم لما جه يموت ها يعني كما يقولون جاء يكحلها فايه؟ فاعماها، يعني قور العين. ومع ذلك جمع ربه فقال له ما حملك على هذا؟ لو قال له لانك لا تقدر علي، ها لانك يعني رد عليه بما يفيد انه معتقده فاسد، كان هي خلاص يبقى يكمل هلاكه. انما قالوا خشيتك يا رب، يعني كانه يقول انا اعتقد انك ممن يخشى وانك انت الذي تخشى على الاطلاق، لما لك من مكانه؟ يبقى اذا تكلم بما يدل على مكنون عقلي سليم حتى وان كان ضعيف. فهم مفهومة دي؟ يبقى اذا اللي انجى الرجل ده ايه؟ العذر بالجهل. لا مش خليته عذر بالجهل، ده اللي انجى الرجل ده حسن الاعتقاد. وده يهم يبين لك قيمة الاعتقاد، وان انت دايما تحاول بقدر الامكان تصلح هنا، تتعلم وتظبط المعتقد. لا ده المعنى ده، لا ده المعنى ده، طب انا كذا، لا ده انا اربط نفسي بالشرع، طب انا اخلي كبير الدين، طب انا اخلي كبير الكتاب والسنه، مش عايز اخلي اشخاص، مش عايز امشي ورا المشهورين، انا عايز امشي ورا الحق، انا عايز اخلي الموضوع كذا. الكبار مهما كانوا كبار فوق رؤوسي لكن لا يامنون كده، يبقى تحس ان انت عمال ايه؟ بتعمل تفليه لكل ما عندك من معتقد. اي نعم. لا لا لا لا لا ده واضح جدا، ده امثل حاجه. ليه؟ لان الراجل ده المفروض انه هالك هالك. ولو انا قلت لواحد منكم راجل كان نباش قبور وبعدين جهله بربه ابلغه ان هو يظن ان ربنا لن يقدر على جمعه، او هكذا ظنه حتى ما كانش عقيده عنده لكن ايه توهم ذلك، تقولي لا ده كده راجل ده ضيع ضيع، صح؟ انما مع ذلك، مع هذا البعد في تصرفه السيء، مع هذا البعد الكبير والشديد اللي حصل انجته ايه؟ عقيدته، انجته عقيدته. نعم. ما هو ده نقص الايمان، ده نقص الايمان. في فرق انه ينكرها وفي فرق انه يجهل تمامها، فهم؟ وعشان كده الجهل بالصفات ما بيكفرش. لو اعتقد انه لا استطيع ان يجمعه يبقى خلاص كفر، لو قال كده صرح بذلك. لا هو قال لئن قدر الله علي، وما قالش افعلوا ذلك حتى لا يقدر علي. بس مش عايزين نجادل في النص ده كتير لانه دي قضية تانية، عشان انا عارف ان النص ده هيعمل، انما عايز اقول ان هذا الكلام يفيد. وده كلام ابن تيمية له في الحديث، ده كلام طيب جدا ممكن تبقوا تراجعوه، بس انا عايز بس ان احنا الجزء المتعلق بهذا الحديث في هذا الوقت هو ايه؟ هو بيان اهمية العقيدة، وان العقيدة تنجي بفضل رب العالمين. كذلك حديث صاحب البطاقة مشهور، حديث مشهور رواه الترمذي وغيره وصححه الالباني رحمه الله في الصحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندي حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، يعني وزن أعماله، فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هتعمل ايه البطاقة؟ بطاقة على ورقة وسجلات يعني كتب مكتوب فيها، كل سجل مد البصر مش سجلات يعني قد البطافه اللي في ايدك، و99 سجل 99 كتاب مكتوبين ذنوب عرضوهم عليه، قال ولا حاجه ما فيش ظلم عليا ولا كتب عليها حاجه غلط. فبعدين الراجل استقل البطاقه، طب هتعمل ايه البطاقه لما يكون دي هتتوزن ودي تتوزن؟ وقضيه وزن الاعمال ليها قصه كبيره عند اهل السنه، لما ياتينها وقتها ان شاء الله نتعرض ليها. قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ولا يثقل مع اسم الله شيء. ودخل رجل الكلمه بكلمه التوحيد والعقيده، برضه نفس الحكايه، راجل ده ذنوبه كتير جدا لكن عنده مكنون عقدي ها صحيح. هذا المكنون العقدي الصحيح ماله؟ انجاه، مفهوم؟ طبعا ده ممكن واحد منكم يسالني 99 سجل دي فيها شركه او كفر؟ لا ما فيهاش شركه او كفر، لان لو كان فيها شركه او كفر كان يبقى المكنون العقدي ماله؟ فاسد. مظبوط. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. وطبعا في روايات مثقال ذرة من برة، مثقال ذرة من مشعيرة. ايه مثقال الذرة دي؟ اللي هي العقيدة الصحيحة. والمقصود ان اهل العقيدة الصحيحة يدخلون الجنة ولو بعد حين، يعني حتى لو كانت ذنوبهم تستوجب عذابهم. ايوه، ما قالهم الى الجنة بما عندهم من مكنون عقدي صحيح، وانهم بهذه العقيدة الصحيحة لا يخلدون في النار ابدا، يعني مش ممكن يصيروا خالدين ابدا. ليه؟ يمنع منهم بينهم وبين الخلود في النار وجود العقيدة الصحيحة. الثامن من تلك الحقائق المفرقة بين العقيدة والإيمان أن أعمال الإيمان التي هي الأعمال الصالحة بدون عقيدة صحيحة لا تنجي صاحبها من النار. احنا عارفين أن المنافقين عقيدتهم صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. فربنا بيقول وما منعهم أن تقبل منهم إيه؟ نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. يبقى إذا العقيدة الفاسدة ضيعت الأعمال الصالحة، بينما العقيدة الصالحة ها ممكن تجبر الأعمال الفاسدة، ما تخليش الإنسان يهلك بيها زي نباش القبور. فاهم؟ ممكن لا ممكن، ممكن تجبر بمعنى قوتها بمعنى سلامتها، يعني مش يعني قاعدة متعلقة بانه ممكن تكون اعماله الشديدة دي او الذنوب الكبيرة دي اوهنت التوحيد تماما واوهنت العقيدة حتى يصير ليس لها اصل حتى وكانت سليمة. دي قضية تانية فيما يتعلق بقوة الاخلاص وعدم، لكن اقصد اقول ان سلامة المعتقد انفع بكتير جدا من سلامة الايه؟ الاعمال. لان الاعمال لا تعتبر لها قيمة الا بسلامة العقيدة، صح؟ فدي نقطة مهمة. والدليل على ذلك ان المنافقين الذين يظهرون الايمان والعمل الصالح ويعتقدون الكفر في قلوبهم لم تنفعهم اعمالهم الصالحه الظاهره بدون عقيده سليمه، فهم في الدرك الاسفل من النار. قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وكذلك الكفار اذا عملوا اعمالا صالحه لا تنفعهم يوم القيامه لان عقيدتهم غير صحيحه. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل. وهنا في فائده، لفظ العمل في القران هو متعلق بالتعبد، الاعمال العباديه وليس الاعمال الدنيويه. يعني اي لفظ عمل في القران مقصود بايه؟ ما يتعلق بالدين. وبالتالي فكل الاعمال التي تكون بدون عقيدة صحيحة فإنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة. التاسع من الحقائق، العقيدة الصحيحة وهي توحيد الله دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. يعني لما خاطب الرسل أقوامهم بما بدأوا معهم جميع الرسل أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وبرضو كده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن كل الرسل قالوا ايه؟ اعبدوا الله ما لكم. يعني ايه؟ يعني اجعلوا هذا المكنون العقدي في قلوبكم، لان هذا المكنون العقدي اذا استقر في قلوبكم فخلاص هتبقى بعد كده الانطلاقة ايه؟ صالحة، الانطلاقة الصالحة. فلم يطلبوهم باعمال قبل ان تسبقها العقائد. مش واضحة؟ لم يطلبوهم بصلاة ولا بالصيام ولا بحسن وزن ولا بعدم سرقة في الميزان الا بعد ان يخبرون بهذه القاعدة. ليه؟ حتى اذا ما طلبوا بالاعمال ايوه بالضبط كده. واضحة؟ طيب. ها؟ الايه؟ طبعا. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل جميعا عبادة الله وحده. ومع اختلاف الشرائع واختلاف الاوامر والنواهي. الامر العاشر او الحقيقة العاشرة. الحقيقة العاشرة في ما يتعلق العقيدة الصحيحة لما بتقوى تدفع للعمل الصالح. بمعنى هناك تلازم بين العقيدة والإيمان، كلما زادت العقيدة كلما زاد الإيمان. وطبعا الإيمان ظاهره بالنسبة لنا القول والعمل، خلاص، وباطنه مع العقيدة، باطنه مع العقيدة في الداخل. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على وقود اقل قدر ممكن من العقيدة الصحيحة الذي يمكن ان يفقد اثره الخارجي لكن يبقى اثره الداخلي. واضحة؟ يعني العقيدة نفع لدرجة ان هي لو بقاش منها غير لحوسة الاناء، فاهم؟ برضو بقى نفع. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم؟ انا امي لما كانت تسيح السمنة وبعدين المحلة تبقى فاضية تيجي في الاخر تروح مسيعها كده شوية عشان تايه شوية السمنة اللي متحبوسين في الجوانب يروحوا واخداهم عشان ما ترميش ولا نقطة. العقيدة بقى اهم اكتر من كده. لو الاناء نفسه ها يعني مغمص بهذه العقيدة الصحيحة ينفع صاحبه اللي هو ما ايه من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. مش ده قليل؟ في اقل من كده في المثال؟ مش اقل؟ هو عند علم الله في اقل من كده، لكن في المثال الذي تستوعبه عقولنا ليس هو اقل من كده. لكن هذا القدر ينفع من جهة بس مش قادر يزق المكنة من جهة تانية. فاهمين ولا لا؟ زي ما المؤشر كده يديك شرطة بطارية بس مش قادر تشتغل لان ايه؟ لان ضعيف جدا مش قادر يعمل. بس فيه فالقدر ده في بالنسبة للعقيدة الصحيحة ينفع صاحبه ولو بعد ان يعذب سنين. مش فاهم انت؟ ما احنا عشان كده انا قلت جزئية بس انت كنت مش ممكن ما خدش بالك. بقول ان كلامنا متعلق بالنجاة وليس متعلق بالرفعة في الدرجات. يعني ما حدش يقول ان صاحب العقيدة الصحيحة ده ايه في الدرجات العليا. لا، انا بقول ينجو، قد ينجو قبل العذاب وقد ينجو. عشان كده الاحاديث المتعلقة باصحاب العقيدة الضعيفة يخرجوا من النار اقوام صاروا ايه حمم قد احتمشوا. فاهم؟ يعني اذا دخلوا النار فدخلوا النار ليه؟ عشان اعمالهم سيئة جدا. فيمكن كمان يعني لم ينالوا العفو لكن بقيت عندهم غمصة في الإناء زي ما نقول لحواسة كده في الإناء نفعتهم. واضحة؟ الحقيقة العاشرة أن السؤال في القبر يكون عن العقيدة، لأنه كل رجل كل إنسان يدخل القبر بعد يسأل عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ طب ده ايمان ولا عقيده؟ عقيده. يعني ماشي بقول له صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حدش بيقول له هل صليت؟ هل زكيت؟ فبقت مساله عقديه. واحد ممكن يكون اصلا كان كافر بيه فما يعرفش يجاوب، لكن يقول ربي الله يبقى ده معتقد. ها؟ دين الاسلام ده معتقد. الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين رحمك الله، يبقى ده ايه؟ عقيدة. فيبقى اول سؤال في القبر متعلق بالاصل، متعلق بالبذرة. واضحة؟ انما يكون على العقيدة: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ وليس على اعمال الايمان. وهذا يدل على اهميتها في الدنيا والايه والاخرة. الحادي عشر من هذه الحقائق: كلمة الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله افتح الازاز ده لو تقدر، افتحوا الازاز اللي جنبكم ده بس ما حدش ينط. لا لا ما انا عارف، انا عارف هو بتبقى الدماغ يعني، قلت بالك العقيدة ليه بتنبئ النفوخ خالص يعني، عشان عارف انك بتنام وتتاوب هي العقيدة كده. بس الجدع اللي بقى يعني يعني شدوا حيلكم يعني. اقول ما يا بخت الحريم دلوقتي تلاقيهم نايمين وعاملين بتاع ما حدش شايفهم حاجة. طب العقيدة بالذات انا قول طبعا يستطيع ان يجيب، لكن ليس الجواب، لان انت عارف ده القبر نعيم ونعيم متتابع، القبر نعيم متتابع وعذاب متتابع. وانت فاكر قبرك هيبقى زي قبر ابو بكر؟ هو ده نعيم وده نعيم باذن الله ربنا نعيمنا واياك، لكن فاهم ولا لا؟ كلمة الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله يشترط لقبولها عند الله ممن نطق بها بلسانه، يشترط لها ايه؟ عقيدة صحيحة. احنا عارفين لا اله الا الله يا اخوان يتعلق بها حكمين، حكم اسمه حكم الدنيا اللي احنا بنسميه مناط الحكم، خلاص، وحكم اخروي ها اسمه مناط الانتفاع. حكم الدنيا ده بيجري على المسلم والمنافق، المخلص والمنافق، امرت ان اقتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. طب لو هم قالوا لا اله الا الله خلاص يترفع عنهم السيف. طب افترض ان هم منافقين ما عندهمش عقيدة صحيحة، حسابهم على الله، خلاص. يبقى اذا لا اله الا الله منها احكام في الدنيا بتساوي بين المسلم مخلص والمنافق، ده مسلم ده مسلم ده مسلم، زي البطاقة كده، ما هو اللي قاعد يشتم في المسلمين ده ما هو برضو كده، والدعاء الاراجوزات البرابير اللي بيجيبوه برضو مكتوب في البطاقة مسلم، ما انت فاكر مطلوب ايه؟ قومي؟ لا، وغير كده يعني غير كده. يبقى اذا الاسم في الدنيا ده وده، في الاخرة لا، في منافق يعني في مخلصين وفي غيرهم. طب احنا هنا احنا الموضوع كله يشغلنا ايه؟ يشغلنا القبول عند الله اللي هو الانتفاع، ده اللي يشغلنا، صح ولا لا؟ انت الحمد لله مسلم، واي واحد لو هيشوفك هيقول عليك مسلم، ولو حد ساله يقسم بالايمانك مسلم، دي قضيه ما فيش فيها، لكن اللي شغلك انت هو عند الله، صح ولا لا؟ هو ده اللي شغلك. طيب لا اله الا الله هي عنوان المله وكلمه الاسلام، طب هي اصلا عشان تقبل عند ربنا يشترط لها ايه؟ 100 ركعة، يشترط لها 1000 جنيه صدقة؟ لا ابدا، يشترط لها ايه؟ سلامة اعتقاد. واضحة؟ كلمة الاسلام يشترط لقبولها عند الله ممن نطق بها بلسانه عقيدة ايه؟ صحيحة، عقيدة صحيحة، وإلا فإنها غير مقبولة. ولذلك اشترطوا لها شروط، العلم المنافي للجهل، وده ان شاء الله هنأتي له بتفصيلات، والاخلاص المنافي للشرك، اشترط للا اله الا الله حتى تنتفع بها عند الله. الشروط السبعة اللي هم حصروها سبعة بالاستقراء من الآيات والقرآن، وذكرها العلماء وممن اشتهر بذكرها وفصل فيها الشيخ احمد حكمي الله يرحمه صاحب معارج القبول في المنظومة بتاعته، وبشروط سبعة قد قيدت الى اخر الابيات، ذكر فيها العلم والاخلاص والمحبة وبقيتها. فالعلم المنافي للجهل، والاخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية لما يضادها، المحبة مش المنافية للكراهية لان ما حدش يكره ربنا، ولا البغض ما ينفعش، هي الوحيدة اللي يقال المحبة المنافية لما يضادها، لان في اشياء تضاد المحبة وليست بغض ولا كراهية، عدم التأييد، عدم المناصرة، عدم الطواعية، فاهم؟ فعشان كده ما قالوش فيها المحبة المنافية للبغض او المنافية للكراهية، لان الله لا يبغض ولا، ما تسألنيش وانا بتكلم يعني، استنى لما خلص روح قايل لي كده، لان انا عارف هم ملزقين كلمتين يا دوب ملزقين كده بالعافية، هتروح اصحهم العلم المنافي للجهل، والاخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية لضدها، والصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للكنود او الاستنكاف، والقبول المنافي للرد، واليقين المنافي للشك والتردد والريب اللي هو ضد دي العقيدة بقى، والكفر بما سواها برضو واحد يعني ممكن نقول 8 او كده، وهو انك انت لازم تكفر بما سواه. عشان تصح لا اله الا الله. بس طبعا احنا لو قلنا كل واحدة اللي منافل كذا منافل كذا يبقى احنا جمعنا البراءة مما يضاد هذه الشروط ومما يضاد ما ينبغي للا اله الا الله. والاشارة هنا لايه؟ ان لا اله الا الله لا تنفع عند الله الا بعقيدة سليمة. هو ده المهم. يعني ده العنوان المجمل اللي انا عايزك تحصله دلوقتي. بالتالي ده طبعا يدل على اهمية كبيرة للايه؟ للعقيدة. يدل على اهمية كبيرة للعقيدة. المنافر الشك. انا هو المتيقن ضد الشك. لو سمحتم مش عايز همهمة في المجلس لا من النساء ولا من الرجال. حتى لو قاعد مش فاهم يدي فرصة للي جنبه لان الهمهمة تشغل. وده منافي لاحترام المجلس. واحترام المجلس عبادة. احترام المجلس عبادة. اما الرغي والسلوى والتسلية والتعليقات والنقد والتحليلات بعد الدرس بقى انت ايه اقعد مع الاخوة كده اعمل لهم بقى تحليلات واعمل لهم والمقصود ان هذه الكلمة اللي هي كلمة لا اله الا الله اللي هي كلمة التوحيد والعقيدة اذا قيلت من غير عقيدة صحيحة فانها لا تكون مقبولة عند الله حتى وان ترتب عليها الاحكام في الايه في الدنيا. مفهوم؟ ألسنا قد أمرنا في الشرع بإجراء الأحكام على المنافقين دون أن نفشي أم أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أسماء المنافقين ولم يدل عليها حتى تترك الأمور ويجرى عليهم الأحكام على الظاهر. مفهوم؟ الأصل أنها تجرى على لكن الحقيقة بقى في النفع هو ما حقق لا إله إلا الله بمقتضاها العقدي. الثاني عشر من هذه الحقائق طبعا كل هذه الحقائق مع اكثرها تديك معاني عقدية تشير لك الى مسائل علمية انت في حاجة اليها هي اصلا بتدرس المسائل دي في موطنها. قد تكون كل مسألة ليها موطن لكن بالاضافة الى هذه التنويهات على هذه المسائل المهمة الا انها تعمق اهمية العقيدة. ان الحب والبغض والمولاة والمعاداة انما هي بحسب العقيدة. صح؟ يعني انت بتحب في الله بتبغض في الله بتحب ده بناء على ان ده ولي ربنا بتبغض ده عشان ده بيعادي ربنا وبيعادي دينه وبيعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. طب هذه القوة في المولاة والمعاداة والحب والبغض تتحرك منين؟ تتحرك من هذا ايوه من المكنون العقدي. فالكافر والمنافق نبغضه ونعاديه بغضا مطلقا لكفره وفساد عقيدته والمؤمن نحبه حبا مطلقا لإيمانه وصلاح عقيدته والمسلم العاصي يحب ويوالى بحسب ما عنده من عقيدة صحيحة. ولذلك نحن نجمع في قلوبنا للعصاة حبا وكرها ولكن لا نجمع في قلوبنا للكفار إلا كرها. واضحة؟ نحن نجمع في قلوبنا للعصاة حبا بحسب ما عنده من الإيمان وكرها بحسب ما عنده من المعاصي. اما الكافر فلا يجمع الا الايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله. حد الله اللي هو الكفر. فهذا رجل كان يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به كثيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد. يعني يشرب خمر ويقام عليه الحد وبعد شوية يرجع تاني فيقام عليه الحد وبعد شوية يرجع تاني. فأتي به ذات مرة فقال بعض الصحابة اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وهذه شهادة بحسن العقيدة أو بسلامة العقيدة وإن كان عنده من العمل ما يدل على فساد الإيمان. ها مش لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ويشرب شارب الخمر وهو مؤمن. اذا عنده من الاعمال ما تفسد ايمانه لكن هو عنده عقيدة ايه. واحنا قلنا من قبل في النباش القبور يعني ما انجاه عند رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بما علمه الله في حقه او بما يعلمه من الشخص نفسه او بما رأى فيه مما يدل بفراسته سواء قلنا هذا او ذاك. المهم ان قول النبي هو الحق. فقال فيه فانه يحب الله ورسوله. طب دي ايه ايمان ولا عقيدة؟ عقيدة. واضحة؟ الثالث عشر من هذه الحقائق، مما يدل على أهمية العقيدة خصوصا في هذا الزمان جهل المسلمين بالعقيدة الصحيحة، ومن ثم وقوعهم في أخطاء شنيعة. إيه اللي بيخلي المسلمين يعبدوا قبور؟ إيه اللي بيخلي المسلمين يلتمسون النفع والضر في الأحياء وبعض الأعمال كالتمائم والرقى والأحجبة وما شابه؟ ما الذي يجعل المسلمين يولون النصارى واليهود ويرون أن سنتهم أفضل من سنة المسلمين باسم العلمانية أو غيرها أو غيرها، مع أنهم من أبوهم مسلمين وناس مسلمين؟ إنما إلا بعدهم هذا المبعد وناء بهم منأى شديد، فساد العقيدة وجهلهم بالعقيدة، ومن ثم وقوعهم في أخطاء شنيعة. فبعض المسلمين يقدس القبور ويرتكب الشركيات والمخالفات في التوحيد، وبعض المسلمين راح يقدم العقل على النصوص الشرعية فوقع في مخالفات خطيرة، فأنكر بعض هؤلاء العصريين الماديين السحر وتلبس الجن بالإنسان، بل وأنكروا أحاديث صحيحة زي حديث غمس الذباب وزي حديث رضاع الكبير وزي حديث، بل وأنكروا ما صحف عند البخاري بالأسانيد الصحيحة التي هي من أجود الأسانيد زي حديث رجم القرد التي زنت، ومثل هذه الأمور ما حملهم عليها إلا إيه؟ ضعف العقائد أو فساد العقائد الذي أزهدهم فيه أصول الدين، فهم؟ أزهدهم في القرآن فبقوا ممكن يشككوا فيه، أزهدهم في السنة فبقوا ينكروا ويكذبوا وينكروا ثوابت أخبر بها القرآن. طب السحر ذكر في القرآن ولبس الجن أو الجن كأمة، بلغ بالناس من العقول الفاسدة أن يقولك إيه الجن وش الجن، وإحنا العلم التجريبي ما يعرفش غير الميكروسكوب والأنبوبة، عندنا بيقولوا كده في الجامعة، فاهم؟ يعني ادي الأنبوبة وادي الميكروسكوب وريني الجن، ما وريتنيش الجن في الأنبوبة والميكروسكوب مفيش جن، فاهم؟ يبقى ده معناه انه مسك المصحف وايه وصح به، لان الأقلية في جن مش الأنبوبة بتاعته والبتاع، ما طول عمرنا قاعدين قدام الميكروسكوب معانا الأنبوبة لا عمرنا شفنا لنا الجن، هو الجن اللي هو اللي بيقول كده، هو الجن جن لبسه فخلاه نطق. نعم لا لا ابدا تدل على الفرق، لانه هو عايز يقول انه ان العقيدة الصحيحة بتجرد الاعمال الصحيحة، والعقيدة التي مختلة تدل على اعمال مختلة، واخد بالك؟ وبالتالي فهي فارق بين ان العقيدة لما بتصح وتسبق في القلب بتبدأ بقى اعمال ايمانية صحيحة، يعني طبعا لانه زي ما قلت لك هو 13 ما بين بيان الفرق مع تأكيد الاهمية، يعني العبرة هو تأكيد الاهمية حتى وان سميناهم فروق، بس عشان خاطر اقولك ايه الهون الاهم عندك العقيدة ولا الايمان؟ ليه؟ لان العقيدة هي اللي هتجيب ايمان، مش واخد بالك انت؟ يعني فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انا دلوقتي واحد يقول لي العقيدة ولا الايمان، اقول له انا عايز امسك في العقيدة، هو مش فاهم انا اصلا كده لو مسكت في العقيدة مسكت في الايه في الاثنين، واضحة؟ نعم. ايه بالضبط بالضبط، او منبته، ما هو اصل العمل القلب ده عبارة عن ايه؟ قصة الايمان يا اخوان، هو سؤال اخر ده سؤال بس كنت انا عايز اجله لما جه اشرح في الاصول. الايمان عبارة عن ايه؟ ايه قصة الايمان؟ خبر بيأتي تتلقى ادوات قبول الخبر، السمع والبصر، لان الخبر ده ممكن يبقى مرئي وممكن يبقى مسموع، مفهوم؟ طيب تلقيت الادوات خلاص، دخل العقل، العقل قال اه ده تبع حاجة قديمة، ده حاجة متشافة، ده حاجة مش متشافة، ده حاجة كده، صنفه، فاهم؟ وراح مدخله على القلب قال له ايه رأيك، تقبل ولا ما تقبلش؟ القبل بقى فيه كبر، فيه ظلم، فيه علو، فيه فاضي، ها، فيه براءة، حسب حال القلب، فاهم؟ يروح القلب قبله. انا بتكلم على اي خبر دلوقتي، مش بتكلم على الاسلام، يروح القبل خبر القلب اول ما يقبله يبقى مرحلة تكوين العقيدة دي بيسموها، يبقى عندنا خبر تلقته ادوات الايه تلقي خلاص، دخل العقل عشان خاطر، لان ممكن واحد يسمع كلام يقولك ده كلام مجانين، ده ايه خصوصي مش عارف ايه 7 في 13 مش عارف كده، يا عم ده كلام فارغ، يبقى هو خرجه من هنا ما وصلوش القلب، صح؟ وفي بقى خلاص كبله، وبعدين قال اه راح مدخله، قال له ده الصليب ده تحط ايدك عليه تخلص وتبقى مخلص وتبقى خلاص مش عارف كده. قال له كده. فواحد وقفت هنا حشرجت في نافوخه ما حشرجتش في قلبه راح طرشها. واحد تاني بلعها ودخلها القلب. ممكن القلب يقولك ايه؟ لا وانا كده ابقى نصراني؟ لا تفوا عليهم انا مش هبقى نصراني. يعني ده هنا من عند القلب معناه ده يعني ده كان عنده نافوخه بس المصوره واسعه شويه بس ايه بتهوي عبيته. لكن عشان كده في بعض الاحيان يوصف الكافر بانه لا يعقل ووصف بانه لا يفقه. ليه؟ لانه لا يعقل بمعنى انه الفلتر بتاع نافوخه بايظ لدرجه تفوت حاجه ما تفوتش الا الخيط فوتت حمار. فطبعا ايه عند العمليه عنده بايظه يبقى العقل مش موجود صح. وبعدين ممكن يكون الحاجه فاتت من العقل يبقى هو ده جه دور الايه كمان القلب غايز لا يفقه. فعشان كده يوصفوا احيانا بانهم لا يعقلون ويوصفوا احيانا بانهم لا يفقهون لان العقل والفقه مطلوبين في مرحله العقيده. طيب بالنسبه للاسلام بيجي لي الايه انا ابتداء معظم المصدر صح او حتى غير معظم من لم يسلم بعد. يعني لو فرضنا واحد ما اسلمش بعد تجي له الايه يوم ينظر كده يكون عنده عقل ثاقب شويه يعني عنده شيء من العقل بتاعه لسه ما بهواش يقول لا ده مش كلام بشري. تروح داخل عند قلبه في كبر بقى وفي زعامه وزي ابو جهل وابو لهب يوم يقول لك لا اجعل الالهه الها واحده يعني نبقى زينا زي العبيد نساوي بعضنا كده لا لا لا فهم. زي اليهود لما حديث حكيت لكم انا حديث صفية بنت حيي لما قالت عمها وابوها كانوا من علماء بني اسرائيل وكانوا منتظرين ظهور النبي. فلما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وليس منهم راح عم صفية رضي الله عنها راح لمين يشوفه ولا لا. فلما ذهب ورآه رجع الى ايه الى ابيها او هم دخلوا اتنين وجمان قالت هي بتقول يعني فدخل علي وجمان فقال ابي لعمي اهو قال هو اهو قال هو اهو تلات مرات يعني انت متأكد ليه لان هم عندهم اوصافه فين في التوراة. فطبعا هم عارفين الاوصاف اكتر من العرب. العرب كانوا بجم قبل ما يهتدوا فيقول لهم ان نبي بعد عنك بهايم لا فين ده ولا ده الى ان هداهم الله عز وجل فصاروا ايه فصاروا نجوم في الهدى. لكن قبل كده كانوا كالانعام بل هم اضل فما عندهمش بقى انهم لا يفهموا. لكن اليهود ملاعين عارفين الموضوع واللي فيه. فقال له طب فما تقول فيه قال العداوة ما حييت. شوف برغم انه عرف انه نبي يبقى اذا ده رفضوا منين من قلبه لا مش من عقله. ما هو راح عمل مقياس الرسم لقى مظبوط قال لا هو ده الرجل هو ده النبي اللي المنتظر خلاص وتعقلها جه دخلها قلبه الحقد عمل ايه منعها عماه. يبقى قصة الايمان ان انا بسمع الخبر خلاص الخبر بيخش هنا التعقل بيمرره على القلب التعقل التفقه لو ما فيهوش عارض ما فيهوش حسد ولا حقد ولا غل ولا ظلم ولا علوم احنا قلنا اهو ها استيقنتها انفسهم راحوا جاحدين بيها بعد استيقان ليه ظلما. فالظلم والعلوم منعهم من هم يؤمنوا يستعملوا المعتقد في فبعد ما يخش الخبر جاء العقل تعقله امره على القلب العقل تفقهه يبدأ القلب ايه يقبل. عند بداية قبول القلب لهذا الخبر اللي هو التفقه يبقى هنا بتتولد عقيدة. يعني كده بتتولد في القلب زي المولود الصغير اللي خارج من بطن امه مفهوم. تتولد العقيدة تستكمل بالقبول اذا كان وجود عوارض. العوارض دي بقى حاجة من الاتنين يتمنع تأثير العقيدة في القلب بالايمان ان هو مثلا حاجة مخوفة فيخاف حاجة مرجية فيرجو حاجة تدعو للمحبة فيحب ها يا اما تضعفه. لان امراض القلب اما انها تكون امراض تسد العقيدة الكلام المكان زي الظلم والعلو والكبر والاستنكاف. وابليس ايه اللي منعه من الايمان؟ ابليس كان من اعلم الناس بربه صح. انما الكبر منعه من انه يعني اذا ابليس عنده عقيدة ولا ما عنده عنده عقيدة، عنده عقيدة، انما اللي حصل ان ما خلاش اداش فرصة لقلبه انه يشتغل بيها، حط بين العقيدة والقلب حواجز، حواجز المرض اللي بالنسبة له حاجز الكبر، بالنسبة لكيرو الاستكناء، الاستنكاء، الظلم والعلو، الرياسة والشرف. ابو طالب كان بيتغنى واني لا اعلم ان دين محمد خير اديان البرية دينا، ها؟ لكن ايه، طب ايه ليه يا عم ما اسلمتش؟ ولولا اللي الملامة وخوفة مزمة، يعني انا رجل كبير وعظيم في قومي، هيقولوا انت بقيت زي عبادك، زي العبيد اللي عندك. فاذا الشرف واستشعار الشرف، وده من ضروب الكبر، منع ابو طالب ان ايه، ان يستعمل العقيدة التي ده قصرة القلب. طب لما توصل بقى العقيدة وما يكونش فيه حواجز، تروح تروح داخل على القلب ايه، تخليه يشتغل، يبقى كأن فيه توصيل. اذا ممكن يبقى فيه وجود، زي مثلا انت معاك التليفون بتاعك والبطارية سليمة ومشحونة، تيجي تحطها مش هتشتغل، البطارية فيها حاجز، عليها شمع، عليها مش عارف ايه، بس مش قادر توصل، فاهم؟ فعندئذ طبعا المسلم على البراءة، بيحصل ايه، يجي الخبر، العقل يلاقي حاجة منورة، كلام جميل جدا، كلام رب العالمين او كلام الرسول عليه الصلاة والسلام او حتى كلام الحكماء من الصحابة، يروح مدخله على الفؤاد، يتفقه، ها، ويروح ايه، مخلي بينه وبين قلبه، فيحب ويرجو ويتوكل ويخفى ويخشى ويخاف وينيب الى اخر اعمال القلوب. طبعا اول قلب ما اشتغل خلاص انتهى، مفيش بقى عوارض، لازم يحرك الجوارح واللسان، بس على حسب القوة. بطارية قوية جدا تلاقي الجوارح واللسان بتزعق، عملية كده تلاقي العملية ومصلي الفجر العملية بس سوى عارف ان في فجر، فهمت بقى؟ عرفت بقى الفرق بقى؟ انا عارفك انت عايز تضحك على طول، انا عارف عشان تضحك. وبالتالي يا اخوان، لا محبة ولا بغض ولا ولاء ولا براء الا بالعقيدة. وبالتالي ايه اللي خلى المسلمين بيذوبوا في الكفار، وايه اللي خلى المسلمين ليس لهم ماهية وليس لهم تزيل؟ قلة العقيدة، ضعفها او انتفاءها. يعني ما واحد يقولك ايه، احنا ديننا ما فيهوش كراهية، احنا كلنا ساكنين في ولد واحدة وفي بيوت واحدة وجيران، النصراني زي وانا زيه، يشوف العقيدة خربت، فالعملية طالعة ايه، هو ده السبب. هذا جاهل ينبغي ان يعلم، عشان كده احنا محتاجين نتعلم عشان ايه، نعالج الخروم التي وجدت في عقيدتنا، والشقوق والثقوب التي افسدتها فئران التلوثات والعلمانية والفجور والبعد عن الحق. الرابع عشر مما يدل على اهمية العقيدة الصحيحة ايضا، وكفارق بينها وبين الايمان، حتى لو فرق اهمية، عشان الاخ بيقول لي عندها يدل على اهمية، هي مسألة واحدة، لان كل الموضوع ده كله ماهية العقيدة وايه واهميتها. العقيدة الاسلامية، احسنت. سعي اهل العقائد المنحرفة من الكفار كالنصارى مثلا، اقفل تليفونك لو سمحت، لو سمحت انا اقفل تليفوني والله، او عامله صامت، حتى يعني انا قلدك او انت قلدني، يعني حتى لو زي بعض يعني. ومما يدل على اهمية العقيدة الصحيحة ايضا، سعي اهل العقائد المنحرفة من الكفار كالنصارى مثلا ومن اهل البدع الى نشر عقائدهم بكل الوسائل، مما يوجب على المسلمين دفع هذا المنكر. يعني بمعنى ان انت مطالب بصد جحاف العقائد الفاسدة، انت مطالب بذلك، صح؟ انت كرجل مسلم جندي من جنود ربنا، وبالتالي هتنصر ربنا بايه؟ رقم واحد انك انت تركب العقيدة الصحيحة في قلبك، صح؟ ورقم اتنين انك انت ايه؟ تدفع العقيدة البطلة، صح؟ ما دي الجندية. طب ايه، خلاص هتركب العقيدة الصحيحة دي اللي انت بتدرس، هتتعلم، حت ايه يعني، تسأل الله الهدى والهداية وكده. طيب وفي نفس الوقت انت مطالب تزوق. طب انت لما يكون ما عندكش آلات الدفع، ولا حتى تمييز يعني زي ما نقول الحلوة من الوحشة، يبقى الصالح من الطالح، ها، مش هتستطيع ان تدفع. يبقى لابد ان تكون من اهل تركيب العقيدة الصحيحة في قلبك، حتى تورث البصيرة زي كما قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. بقى بيقدر يشوف بقى ما كانش بيشوف. يبقى إذا لابد أن تتحلى بهذه العقيدة التي تؤدي إلى صلابتك وإلى بصيرتك، وبالتالي ترد الانحراف وترد العقائد الباطلة وتدافع عن الإسلام. ونحن نعلم أن الإسلام يؤذى من طرفين: من عدو متربص، ها، ومن جاهل منحرف. صح؟ يعني ممكن ده يقول مش عايزين الإسلامية النصراني، يطلع التاني ويقول مش عايزين الإسلامية، يخرب بيتك. أنا طب أنت بقيت زيه ليه كده؟ طب هو نصراني يعني ده ما خلاص. إنما من الجهل لا يركب ذلك. نعم. لا، دي قضية أخرى اسمها تغذية الجذر من الساق والورق. عارف أنت الزرع بيتغذى أساسا منين؟ أساسا من الأرض. صح؟ الشجرة معظم غذائها منين؟ من الأرض، من الجذر، والجذر لو مات الشجرة تموت. لكن قد يدعم هذه التغذية شيئا قليلا من الأوراق والساق، لو التمثيل الكربون اللي بيقولوا عليه. يبقى بالتالي الأعمال الصالحة والتدريب النفس على البر وحسن العمل يمكن أن يكون رواية من الري، إرواء للإيه؟ مش رواية بقى، إرواء لما في القلب من إيه؟ من عقيدة. لكن لو العقيدة نفسها خربانة، لو قعدت تعمل أعمال صالحة وتذكر كتير وتسبح كتير وتصلي كتير ما بيدويش، لأن الكمية البسيطة اللي بيعطيها الورق والساق للجزر ما بتثمنش إذا كان الجزر تالف. واضح؟ لكن ده له أثر، ده له أثر، وبيسموه أثر الأعمال على الباطن. لكن الأثر نسبي، ودي قضية موجودة فعلا. لكن أكمل بس معاكم الجزئية دي عشان الصلاة. أن الدفع عن المسلمين يحتاج إيه؟ يحتاج عقيدة سليمة. خلاصة القول في الجزء اللي فات ده كله، اللي هم 14 مقتضى أو حقيقة تؤكد أهمية العقيدة وتبين الفارق بينها من حيث الأهمية بينها وبين الإيمان، أن العقيدة هي أساس الدين، وجميع الأعمال لا قيمة لها إذا لم تكن نابعة عن عقيدة صحيحة. فالعبادات ومكارم الأخلاق والسياسة الشرعية وجميع أعمال الخير لا قيمة لها إذا لم تكن خالصة لوجه الله، نابعة من اعتقاد القلب. صح؟ يعني بمعنى أن كل سلامة الدين، سلامة الأمة، سلامة المجتمع، قوته الاقتصادية، قوته السياسية، قوته الأخلاقية والاجتماعية، حسن الخلق في البيوت، ها، بين الأهل والأولاد، بين أي إنسان، أساسها. واحد يقول لي يعني معنى ذلك إنه الأمة لو فيها العقيدة مش هيبقى فيها مشاكل؟ لا، يبقى فيها مشاكل من باب الابتلاء، إنما هذه المشاكل أيضا هتبقى اختبارا ولها مداواة بحسن العمل من حسن العقيدة. لكن هتبقى الثمرة العامة انه لا صلاح للأمة الا بالعقيدة. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظل 13 عام، وهي قرابة 3 أخماس عمر الدعوة، يدعو للايه؟ للعقيدة. حتى اذا ما قيل لهم افعلوا قال واحنا علينا الحديث بتاع عائشة او سمعناه ذكرناه معاكم، لو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمرة لقالوا لا نترك الخمر، ولو نزل اول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا. انما مال ايه الاول ما نزل؟ العقائد مثل المفصل اللي هو كل معظمه عقائد. طيب اكتب عنوان اهمية العقيدة الاسلامية من حيث التناول. اكتب اهمية العقيدة الاسلامية من حيث التناول. يعني الكلام اللي فات ده يعمل ايه؟ واحد لو واحد منكم مثلا كده يعني دماغه رايقه شويه بيقول لي ايه ده الكلام ده بقى، يعني خلينا ندور على العقيده دي يعني زي ما بيقولوا بايه؟ بكل ما نملك. خلاص بنام الاهميه يعني سخنت وتجسدك في التصورات يقولك يبقى انا عايز ايه. طبعا الكلام اللي فات ده هيعطي اهمية كبيرة في ضرورة تناول العقيدة، مفهوم؟ لذلك اتفق علماء الاسلام قديما وحديثا على اهمية تناول العقيدة الصحيحة، اللي هي عقيدة الايه، اهل السنة والجماعة. وذلك لأن العقيدة من حيث التكليف، والامتثال للإسلام لها أهمية عظمى تتمثل فيما يلي. يبقى احنا اتكلمنا على أهمية العقيدة في المقارنة مع الإيمان، صح؟ صح ولا لا؟ ها؟ هناك أهمية في العقيدة من حيث التكليف، يعني من حيث أنا مسلم، ها، اللي يلزمني. تتمثل هذه الأهمية التكليفية والأهمية أهمية الامتثال بالإسلام في إلى أمور، أو من خلال أمور. هذه الأهمية تتجلى في أمور، أولها أن العقيدة هي أول الواجبات على المكلفين. العقيدة هي أول واجبات، طبعا بناء على أن هي أهم المهم، وأن هي الجذر البذرة، وأن هي النبتة، وأن هي اللي بتسبق كل شيء. يبقى أول حاجة الصلاة، لا هي، لأن دي كل حاجة بعدها، مفهوم؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، آية محمد 19. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل جدل وأهل مناقشات ومناظرات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية التوحيد لأن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى الحديث أشار لإيه؟ إنه بعث معاذ إلى ناس كفار، قال له أول حاجة تكلمهم فيها، أول حاجة تدعوهم إليها التوحيد، اللي هو الإيه؟ العقيدة. إن هم قبلوا قل لهم بقى الشرائع، قل لهم إن ربنا افترض عليكم 5 صلوات، قل لهم إن ربنا افترض عليكم زكاة تؤخذ من أغنيائكم وترد على إلى آخر إيه؟ ما هو في فرائض الإسلام وأحكامه. رقم 2، أن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين، ودي بانة الكلام اللي إحنا ذكرناه من قبل، صح ولا لأ؟ طيب رقم 4، رقم 3 معذرة 3، التزام المنهج الإسلامي الصحيح، من خلال العقيدة الصحيحة، هو طريق النجاة للفرد والمجتمع، لو تخيلنا ان الناس بقت اصحاب عقائد، لا يمكن ننقسم، لا يمكن نتعادى، لا يمكن يفرق بيننا مفرق، لانه احنا بنوالي الصحابة بالرغم ان عمرنا شفناهم ولا جلسناهم، وبيننا وبينهم قرون، بنحبهم حب جم. ايه اللي بيربط بيننا وبينهم؟ لا نسب، ها، ولا صهارة ولا رحم. اللي بيربط بينهم ايه؟ العقيدة. هم بنحس ان هم اصفى الناس، احسن ناس، ها، اسلم دين، فقلوبنا بتتعلق بهم. ايه اللي بيخلينا نبغض اعداء الله من الكفار؟ العقيدة، صح؟ دول عندهم الاسود ودول عندهم الابيض. أربعة: الانحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة أمر مهلك. الانحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، مش احنا خدنا في النقاط اللي سابقة ان ذنب العقيدة كفر، بينما الذنوب الاخرى منها ده ومنها ده ومنها ده، يبقى الانحراف على العقيدة معناه انك دخلت في مهوة. الله خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى قال له: لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما تقفش، لا يحبطن عملك ما تقفش، الاثنين مع بعض، لانه لا تكونن من الخاسرين ده صيغة توكيد، فاهم؟ فما ينفعش الوقف، لازم تكمل الايه. فشوف ده معناه ايه: اشعار بان الانحراف عن العقيدة الصحيحة يؤدي الى مهاوي وهلاك خطير، حتى ولو كان الامر متعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم امام المتقين. فالفرد المسلم، اكتب لهم العبارة دي عشان ممتازة، فالفرد المسلم بغير عقيدة صحيحة يكون انسانا ضائعا تائها، يكون انسانا ضائعا تائها، تتخطفه الفتن والاوهام والشكوك والشبهات، تتخطفه الفتن والاوهام والشكوك والشبهات. نعم العبارة دي، حاضر. فالفرد المسلم بغير عقيدة صحيحة يكون انسانا ضائعا تائها، تتخطفه الفتن، كل ما واحد يقول له كلمة يروح وراه، كل ما واحد يقول له رأي يروح وراه، والأوهام والشكوك والشبهات. أدينا بنشوف ناس كانوا قبل الثورة بكلام، ولما لقوا الثورة عملوا البضين زي البضاعة. الناس عايزة ايه النهاردة؟ بيض، اعمل بيض. طب بكرة عايزين كتاكيت، اديهم كتاكيت، اللي هو عايزه اي حاجة. ده مش دين، لان مالك بيقول: ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. صح ولا لا؟ هنقف ونكمل النقاط دي بعد الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ايوه ما فاهم، العقيده اوسع من النادي، اعم من التوحيد، لكن التوحيد صلب العقيده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قلنا الرقم الثالث فيما يتعلق باهميه العقيده من جهه التكليف، ان التزام المنهج الاسلامي الصحيح في ظل العقيدة الصحيحة هو طريق النجاة للفرد والمجتمع، لانه يترتب عليه عطايا الله عز وجل ورضاه، كما قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني كل هذا سببه ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، يعني فقد عقدته وخربت، فاولئك هم الخارجون الضائعون الهالكون. كل من خرج من موطن البركة هلك، صح؟ عشان كده جاء الفاسقون انسب وصف، جاء الفاسقون هنا في الآية انسب وصف، لانهم خرجوا من محل البركة ومحل العطية ومحل امداد الله. طب لو كفروا هيخرجوا من ده كله، وده الواقع، ان الناس عندما تترك دينها تهلك. الرابع: الانحراف عن العقيدة الصحيحة يؤدي الى الايه؟ يؤدي الى الهلاك. زي ما الاستمساك بالعقيدة السوية يؤدي الى السلامة، الانحراف عنها يؤدي الى الايه؟ الى الهلاك. الخامس المنهج العقد السلفي، دي نقطة مهمة على فكرة، اكتب جنبها هامة او اي علامة كده ليك. المنهج العقد السلفي ليس منهجا فكريا او ثقافيا، ليس منهجا فكريا او ثقافيا. يعني يعني ما هياش مسألة من اختيار البشر بحيث نقول دول ناس سلفيين، مش اقصد جماعة معينة او حد معين، انت مثلا مرتبط بالسلف فيبقى ده معناه مرتبط باشخاص استحدثوا افكارا واستحدثوا ثقافة رضوها فيما بينهم. لا، ده كلمة المنهج السلفي معناه الارتباط بعقائد السلف التي استقوها من الاخبار الشرعية، باعتبار ان احنا عارفين ان السلف كان تركيبهم العقدي او كان تحصلهم للقضايا العقديه متعلق بماذا؟ بالاستقامه من الاخبار الشرعيه، مش دي كانت عقيدتهم؟ وطبعا كلمه السلف يعني الصحابه ومن تبعهم باحسان، يعني انت لما تقول انا بتابع السلف مش معناه بتتبع جماعه كذا او جماعه كذا او الفريق الفلاني او المشايخ الفلانيين ان كان علمهم او فضلهم، انما معناها ان انت مرتبط بمكان عليه الايه؟ الصحابه. عشان كده حتى بيقولوا الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة. دي نقطة مهمة، نقطة مهمة ليه؟ لأن أعداء الإسلام كثيرا ما يصورون كثيرا ما يصورون أن منهج السلف هو نوع من أنواع الآراء الشخصية ونوع من أنواع الفكر الشخصي، ولو الامر وقف او يعني بلغ الى حد انه ينظر له على انه امر شخصي يبقى اذا قابل للقبول والايه والرد. دي فكرة ناس. طب ما الشيوعية فكرة ناس، طب ما الليبرالية فكرة ناس، طب ما العلمانية فكرة ناس، اشمعنى انتوا تزنقونا في الفكرة بتاعت الناس دول؟ انت بتحبهم حبهم يا اخي، انها مالي ومالك. انما لما نقول لا ده دين رب العالمين، هذا ما املاه الله على خلقه، هذا ما اخبر الله به خلقه وامرهم ان يصدقوا به، ها من جاء بالصدق وايه وصدق به، هو ده. طبعا المساله ما تبقاش قابله للرد والقبول بقى، دي بقت مساله ملزمه ايه بالقبول، لان ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. لكن لما تبقى فكره جماعه، فكره مثلا شويه من الرجال مهما كانوا طيبين ومهما كانوا صالحين، لا يبقى ايه، لا ممكن اقبلها وممكن اردها. ولذلك وصف الاسلام بانه او بالاصح وصف المسلمين بانهم محمديين وصف باطل. ليه؟ لان ده معناه ان هذا الدين وجد رجل في قديم الزمان او من قرون عدة، ها، رتب افكارا وثقافة وفكرا، ها، فتبعه على هذه الافكار والثقافة والفكر اناس صدقوه واتبعوه وجعلوا ذلك دينا. يبقى الفكرة فكرة مين؟ فكرة محمد صلى الله عليه وسلم. انما لما يقال مسلمين على التسمية الربانية وسماكم المسلمين من قبل، ويبقى ده بناء على ان الاسلام اللي هو دين رب العالمين الذي ارتضاه الله لخلقه وامرهم باتباعه وامرهم بان يدينوا به، بقت المسألة ملزمة للخلق جميعا. واضحة؟ يعني ركز على الجزئية دي. فالمنهج العقد السلفي او العقيدة الصحيحة او عقيدة اهل السنة والجماعة ما لها يا اخوان، ليست منهجا فكريا او ثقافيا، ها، بل هو منهج متكامل الجوانب من عند الله. اكتب كده، بل هو منهج من عند الله. السادس، العقيدة هي المعيار الواضح الثابت، العقيدة هي المعيار الواضح الثابت الذي يوزن عليه كل شيء. قبل ما انسى يا اخوان، بعض اخوانكم بيذكرني بيقول ان الاخوة والاخوات او بعضهم اما كلهم او بعضهم لما بيبحث عن المحاضرات بيبحث فيها في موقع مسجد العزيز بالله. لا، الموقع الذي اشير اليه والموقع الخاص بي وهو موقع واحة العقيدة، عشان بس البعض الايه البعض بي يعني كده. فنبهني الاخ قال لي هم بيقولوا مش لاقيين المحاضرات او كده لانهم بيبحثوا في موقع مسجد العزيز بالله. لا، الموقع ما فيهوش المحاضرات، ما فيهوش الا حاجات بسيطة جدا جدا يعني، لانه مش لسه ما فيش ترتيب للاهتمام برفع الاشياء دي. لكن هناك موقع خاص بده واسمه موقع واحة العقيدة. يعني انت اكتب على برامج البحث اكتب واحة العقيدة حقيقة كده، او حتى اكتب موقع السيد العربي، اسم مجلد السيد العربي حقيقة. العقيدة هي المعيار الواضح الثابت الذي يوزن عليه كل شيء في هذه الحياة، فعليه وحدها يوالي المسلم ويعادي. بمعنى العقيدة هي زي ما بنصح التعبير يعني اقربها ليكم، معرفش تفهموها ولا لا، رمانة الميزان. اي ميزان له كفتين له في النص، ها، جزء مستدير كده هو المحور اللي بيدور اللي بيسموها الرمانة، دي هي اللي بتظبط توازن الميزان، من غيرها الميزان يبقى مكسور، فاهم؟ طيب برضو ان صح التعبير للتفهيم يعني، رمانة الميزان فيما يتعلق بكل مسالك المسلم سلبا وايجابا، الصح والغلط، هي الايه؟ العقيدة. يعني هي ضابط الميزان، ضابط الميزان. بمعنى انه لو انت عملت في عقيدة سليمة يبقى الاعمال دي مقبولة، الاعمال دي صحيحة، الاعمال دي مجبورة حتى لو هي غلط، فهم؟ ولذلك تكون حركة المسلم بناء عليها. فالمولاة والمعاداة والحب والبغض والمناصرة وعدم المناصرة والتأييد والمؤازرة، ها، والذهاب والإياب وبذل المال وبذل الجهد، كله هيكون بناء على ايه؟ على رمانة الميزان دي، بيتحرك كده وكده بناء على ذلك. واضح؟ ولذلك اذا فقد الانسان هذه الرمانة وصار عنده هوى او عقائد فاسدة او عقائد من المذاهب المعاصرة التي دندنوا للناس بها حتى اقنعوهم بها، خاصة المثقفين والمتعلمين، ها، فافسدوا عليهم عقائدهم حتى ظلوا يتصرفون بالفساد ويوالون اهل البراءة ويعادون اهل الولاء، ها، بسبب اختلال الميزان. يعني المسلم هو مهيئ للضبط، لانه الاسلام دين الفطرة. يعني انت عندك الفيش، مش انتوا شفتوا جهاز الكمبيوتر، تلاقي الفيشة في سنون وفي في المقابل خروم، في فيش تيجي تحطها، لا ده الخروم دي مش زي السنون دي، لازم تجيب نفس النوع عشان دي تخش في دي، صح؟ اهو انت والاسلام، انت عندك الخروم والاسلام عنده السنون متوافقة تماما. انت الخروم بتاعتك هي الفطرة، والسنون بتاعته العقيدة، فاول ما تركبهم في بعض تلاقي ايه؟ راح الدخلة ما كسرش سن، ولا ما فيش خرم مسدود. واضح؟ وبالتالي بيقبل. ولذلك حتى النصراني لما ينصف مع نفسه ولو قليلا ويناقش في الاسلام ويطلب استبيان بعض الامور في الاسلام، سرعان ما ايه؟ سرعان ما يسلم، يعني سرعان ما يدخل في الاسلام. بسبب ايه؟ بسبب التوافق الفطري ما بين الاسلام وبينه. لما بيعاند ويحقد ويحسد، ها، ويغل ويتكبر ويستنكف، ها، ايه، يبقى واضح، كلام واضح وعنده قناعة ومتأكد ان ده حق، بس ايه، لا يريد ان يستجيب، وده نوع من الغضب من الله عز وجل. لكن اقصد اقول ان الاسلام هو ذلك الرمان اللي تزبط. إذا بقى إذا وجدت العقيدة الصواب استقامت أحوال العبد، استقامت. واحد يقول لي يعني معنى ذلك إن صاحب العقيدة السليمة معصوم ما بيغلطش؟ لا، عايزك تفهم الاستقامة يعني إيه. الاستقامة إنه يسارع في الخيرات، ولما يقع في الشر يسارع في الخيرات برضه. طب إزاي المسارعة في الخيرات عموما هي فعل الطاعة؟ طب ولما يقع في الشر المسارعة في الخيرات التوبة. ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين اللي هم اهل الثناء واهل البر ومن زكاهم وصفهم بالوصف بالاوصاف الحميدة في القرآن، قال إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طب مين من الذي يحملهم؟ ما السبب؟ هو طبعا مش بتكلم على مقدر المقادير أو صاحب الهدى، أنا بتكلم على الأسباب تكليفية. ما السبب الذي يدفع إلى أن يذكر الله فيستغفر لذنبه؟ العقيدة، صح؟ يبقى العقيدة مش هتجعله معصوم، بس هتجعله بيتصرف بالاستقامة ساعة الإيجاب وبيتصرف بالاستقامة ساعة السلب، فهم؟ والذين إن مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مفهومة؟ طب إذا ليه تذكروا؟ لأنه في مكمون عقدي، يروح يقول له إيه؟ يروح اللمبة كده بص تيك تيك تيك. إنما لما يبقى بقى الموضوع مع هذا خراب، يبقى عمال يعمل المصيبة تلو المصيبة، ولا في لمبة بتنور ولا في حاجة بتزن ولا في أي حاجة، لأن الجهاز إيه؟ تالف، فهم؟ لأن وحدة الضبط اللي هي العقيدة، الوحدة الدقيقة اللي بتحكم مالها تالف. فإذا هو ده معيار الميزان. ولذلك هناك مسلم عقدي وهناك مسلم هوائي دنيوي. ايه الفرق بينهم؟ وجود العقيدة من عدمه، او اختلال العقيدة من سلامتها، صح؟ صاحب العقيدة لا تغلب دنيا ولا هوى، وحتى ان سقط يقوم بسرعة، بينما صاحب الهوى والدنيا يبقى عايز يقعد على طول، رضوا بان يكون مع الخوالف، فاهم؟ يقول له يا ابني روح صلي، يا ابني روح صلي، يروح الواد رايح بعد الفجر بتاع ساعتين كده الساعة 11 لا الجامع قافل، يقولك بركة يا جامع جات منك ما جاتش مني، هو اصلا عايز كده. 7 العقيدة الصحيحة هي السبيل الى اصلاح القلوب والاعمال والاقوال. طبعا بمعنى ان اللي يريد ان يصلح نفسه يبحث عن عقيدتي، العقيدة اللي بتجعله يخاف، العقيدة اللي بتجعله يتقي، العقيدة اللي بتخرجه من كبره، العقيدة اللي بتخليه عبد الله المظلوم ولكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المقتول ولكن عبد الله القاتل، العقيدة هي اللي بتخليه يخفض جناحه للمؤمنين، العقيدة اللي بتخليه يسارع في التوبة عند الذنب، العقيدة اللي بتخليه يحافظ على العورات، لا ينتهك حرمات الله إذا خل خلي بينه وبينها، هو دي. فبالتالي لو عايز يصلح نفسه ما يبقاش بكثرة الذكر ولا التلاوة بقدر ما يهتم الثامن ان علم العقيدة هو اشرف العلوم، وطالما اشرف العلوم يبقى اشرف تكليف، صح؟ طب ليه هو اشرف العلوم؟ لانه شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم، وعلم العقيدة علم متعلق باشرف معلوم، الله عز وجل والرسول والقرآن، كل ده اشرف معلوم، وبالتالي كان هو اشرف العلوم على الاطلاق. 9 التعبد لله عز وجل بمعرفته وتوحيده ومحبته. التعبد لله جل وعلا بمعرفته وتوحيده ومحبته. من اعظم العبادات عبادة التعرف على الله، ومن اعظم العبادات عبادة التفكر في شأن الله الباعث على محبته واجلاله وتعظيمه. لو واحد قاعد كده سند راسه على الكرسي كده وقاعد يتفكر في آلاء الله، في آلاء الكون، أو آيات القرآن، أو المعاني، أو نعم الله عليه، أو فضل الله عليه، أو تقلب الأمور، أو مداولة الأيام، وقاعد يستحضر بذلك مدى قدرة الله، ومدى علمه، ومدى تقديره، ومدى حكمته، ومدى شأنه العظيم، ومدى جبروته، ومدى عزه، وإلى غير هذا، فإنه بذلك يجلي قلبه ويزيل الران ويجدد الإيمان ويعمق صحة العقيدة وسلامته. دي أعلى من 100 ركعة و100 سورة يقرأها، لأن من ركعات وما الصور بغير الفرائض إلا محاولة لتحقيق هذه المعاني، مفهوم؟ 10 الاعتقاد الصحيح أهم من العمل، لأن لسه كنت بتكلم عليه دلوقتي حالا. احنا قلنا ان دي عبادة عظيمة، ها، اضافة ليها كأن النقطة 10 تبين النقطة 9، ان الاعتقاد الصحيح اهم من العمل ومبلغ الاجر عليه. لو واحد اتى بالف صلوات الاف الصلوات واتى بالاف الصدقات واتى بالاف الصيام ها ولم يكن له عقيدة لا تقبل منه صح؟ بينما لو اتى بذرة عقيدة صحيحة ذرة وكان متخلف في هذه الامور اوجبت عليه النار يمكن ان ايه ان ينجو بها. يبقى ده دليل على عظم اجر الايه العقيدة ورفعها عظم اجر العقيدة. فالاجر على العقيدة لا يدنيه اجر. وفضل العقيدة من الله على العبد الفضل بسبب العقيدة يعني من الله على العبد لا يدنيه فضل. فالله لا يؤجر على عمل مثل اجره على العقيدة. ولذلك من حافظ عليها نجا مؤمنة سليمة حتى لو قليلة بس سليمة. ومن ضيعها هلك مهما كان له من العمل. ولذلك يا اخوان كل عاقل ملزم بان يعطي فرط اهتمامه للعقيدة. ما هي دي دي دي, دي, دي الكنز اللي ما بيضيعش. والكنوز الدنيا ممكن تضيع من غيره. يبقى اول ما ادور ادور قبل ما ادور على التانيين ادور على ده. اكتب مجمل ملخص لأهمية العقيدة الإسلامية في نقاط. مجمل ملخص لأهمية العقيدة الإسلامية في نقاط. رقم واحد أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة إليها. طبعا القرآن كتير وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رقم اثنين تحقيق التوحيد وسلامة الاعتقاد. تحقيق التوحيد وسلامة الاعتقاد هو الغاية الاولى من خلق الانسان من خلق الانس والجن. عارفين الاية اية الذاريات المشهورة لازم تكونوا حافظينها باستمرار. رقم ثلاثة قبول الاعمال متوقف على العقيدة الصحيحة. صح من كل ده سبق انا بس بلخص في نقاط الم فيه الذي فرش سابقا. العقيدة الصحيحة تحدد العلاقة بين العبد وربه. العقيدة الصحيحة هي الجواب الشامل لكل سؤال في ذهن العبد في امر دينه. انا بعبد ليه؟ انا عايش ليه؟ طب هموت ليه؟ طب انا مطلوب مني ايه؟ طب انا معبود مين؟ طب انا بحب اوالي مين؟ اعادي مين؟ نصرة المين؟ جهد المين؟ ما ينفعش بقى تقول انا ايه؟ ولدت لا اعلم من اين؟ ها؟ ها؟ ولا اتيته؟ طب العملية معك كده لا. المسلم يعلم ها لماذا خلق؟ واين ذاهب؟ وعلى اي شيء سيسأل؟ حتى لما تسأل من ربك وما اسماؤه وما صفاته وما هو الغيب كل ده مين اللي جاوبك عليه؟ العقيدة. الرقم اللي بعده العقيدة الصحيحة هي سبب النصر والفلاح في الدارين. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا صح. العقيدة الصحيحة هي سبب النصر والفلاح في الدارين. عنوان مهم خصائص العقيدة الإسلامية. خصائص العقيدة الإسلامية. الخصائص جمع خصيصة وهي الصفة الحسنة التي يتميز بها الشيء ولا يشارك فيها غيره. لما أنا أقول لك ما هي مقومات العقيدة، ما هي مكونات العقيدة، ما هي ماهية العقيدة، ممكن تذكر امور تبقى موجودة في العقيدة وغيرها. لما اقولك ما هي خصائص يعني ما هو من الصفات موجود فيها فقط. عشان كده سميت ايه خصائص يعني خصت بها. فهمني زي ما اقول لك دي حاجة من خصوصياتك، خصوصياتك مش خصوصياتي، صح ولا لا؟ ليس ابنك ابني ولا بنتك بنتي ولا زوجتك زوجتي، دي اسمها خصوصيات لانها لا تكون في الغير، فدي معنى كلمة خصائص. وخصائص العقيدة الاسلامية كثيرة، اذكر منها رقم واحد انها عقيدة غيبية، عقيدة غيبية. يعني ايه عقيدة غيبية؟ يعني هي عقيدة محلها وتعلقها بالغيب، الله غيب صح، والجنة غيب، والنار غيب، والرسول غيب بالنسبة لنا، حتى بالنسبة للصحابة كان غيب برضو. ليه؟ هم ما يعرفوش ان في وحي ولا لا، لكن كانوا مصدقين وما شافوش جبريل عمرهم، ولما جاء جبريل في سورة رجل وما عرفوا انه جبريل الا لما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل في حديث الايمان، سؤال عن الايمان، حديث مشهور بحديث جبريل ده، في مصنفات معمولة في شرح حديث جبريل ده، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم ايه. ايوه، يبقى اذا هو غيب، كل العقيدة متعلقة بغيب. طب ايه هو الغيب؟ الغيب ما غاب عن الحس فلا يدرك بشيء من الحواس الخمس. الغيب، لا خد بالك التعريفات دي مهمة لان انا مش هقولها تاني، يعني لما اجي انا في وضع معين نتكلم في اجزاء عقدية هقولك هذا من الغيب. يعني ايه غيب؟ لانه المفروض الدرس، يعني ايه درس؟ ان كل كلمة تفهمها، كل كلمة مستوعب امورها، بس مش عشان خدت دفع المقدمات تيجي في وقت تاني عايز بقى كل شويه اتعرفك، لا، اللي يعرف سابقا هقول لك ده سابق تعريفه. عشان كده المفروض ان الدراسه بناء، مش كل ما نبني بدور نروح شيطينه نجيب له بعض ديناميت نسيفه ونرجع نبنيه من تاني، يبقى هنتننا كده العمر كله. لا لا، لازم. الغيب ما غاب عن الحس فلا يدرك بشيء من الخواء من الحواس الخمس. اللي هي الحواس الخمس؟ السمع، البصر، اللمس، الشم، التذوق، مفهوم؟ وعليه فإن جميع مسائل العقيدة الإسلامية التي يجب على العبد أن يؤمن بها ويعتقدها هي أمور إيه؟ غيبية، كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك من أمور الغيب التي اعتمد في الإيمان بها على صدق الخبر. الخبر اللي جاء فين؟ في الكتاب والسنة. يبقى احنا اذا بنستقي عقائدنا من الأخبار الشرعية. الأخبار الشرعية دي بتبلغنا ايه؟ غيبيات، صح؟ حاجات ما بنشوفهاش ولا بنشمها ولا بنلمسها ولا بنسمعها. وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، أيوة، إلى آخر الآيات. رقم اثنين من خصائصها، يبقى أول حاجة أنها غيبية، صح؟ نقول لا، العقيدة دي اللي هي المرتكز العقيدة اللي يسبق القول والعمل زي ما بينت في المحاضرة قبل المغرب. انما انا اقصد اقول ان خصائص العقيدة عموما، انا ماهية العقيدة، انا جبت الخصائص في الاخر عشان انت اول ما اقولك على الخصائص تقول هي ايه العقيدة اصلا. خلاص انت فهمت العقيدة وفهمت ماهيتها وفهمت اهميتها وفهمت الفرق بينها وبين الايمان وفهمت الاهمية التكليفية، صح؟ مش احنا كده بقي ان انا اقول لك طب العقيدة دي نفسها ليها خصائص، ليها مزايا خاصة بها، منها انها غيبية ومنها انها عقيدة توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني ايه توقيفية؟ لا انا عايز اعرف كلمة توقيفية، مش تشرح لي توقيفية كتاب صناعة انت علماء، بس انا عايزه معنى توقيفية بس. ما هو كل واحد بس على قده، انا بس على قدي، لكن انت ما شاء الله، فانا بس قولي يعني ايه توقيفية. توقيفية يعني ايه بقى؟ ده لما افوق في اللجنه، ده ممكن تعديها ما توقف في اللجنه وافوق في الاسم فما ياخدوكش تعدي. لا ده قيمتها، قيمه انها توقفيه ما حدش يتكلم، انما عايز اعرف يعني ايه توقفيه. قول. لا لا، مانيش دعوه بحكايه مسلم ونصراني دلوقتي، ده انا اتكلم على ده وصف لحال العمود ده خرسانه. يعني ايه خرسانه؟ تقول لي حديد وزلط ورمله واسمنت كده، صح؟ فيعني ايه توقيفيا؟ لا ده نوعها. انا بتكلم على نفس الله. طب عشان انا مريح نفسنا لحسن اقعد طول الليل اقول وانتوا ايه؟ دايما الانسان بيجاوب باجابات كتير لما يكون علمه كتير. احنا نقول بقى بحاجة بسيطة جدا. توقيفية يعني لا يستطيع الوصول اليها الا بتوقيف غيرك لك. يعني انا اخش مثلا محل يقول لي هات لي علبة جبنة شيدر. انا ما اعرفش غير القريش والفلاحي والمش. ادور على الدود ما لقيش دود مش هعرف التوقيف بتاعه. يروح واخدني من ايدي كده يقول لي ايه بص هي دي الجبنة الشيدر. يبقى قد اوقفني عليه. فما لا اصل اليه الا بغيري ويحددها لي وده اسمه توقيفي. خلاص اكتب توقيفي. يعني ما معنى توقيفي؟ اكتب كده ما معنى توقيفي في كل حاجة. ما كلمة توقيفي دي مش حسب هنا. هي ما لا يتوصل اليه الا باخبار الغير. باخبار الغير فهم؟ فلا اقف عليه بنفسي. طيب احنا بالنسبة لنا مين الغير اللي بيوقفنا؟ اللي يقول لنا هات ايدك كده اقول له يقول لي ده ربنا. ده كده صفة من صفات ربنا الرحمن. انا مش عارف هو بياخد ايدي كده وريني. الشرع صح. الشرع اللي بياخد ايدي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في فيهم كان بيقولهم وكان ياخد ايديهم كده يقول لهم اهو ويبلغهم خبر من عنده آية. فمعنى توقيفية اننا ندل عليها من غيرنا. غيرنا اللي هو ايه بقى؟ يبقى لما نيجي نتكلم بقى على التوقيفية في الشرع مش توقيفية كلام ده على التوقيفية عموما المعنى عموما في الشرع. يبقى معنى التوقيفية هي ايه؟ هي ما لا يتوصل اليه الا بدليل الشرع او بايقاف الشرع. سميها كده بدليل الشرع او بايقاف الشرع. يبقى الشرع هو اللي وقفك على الحتة دي. يقول ده هو وقفني هنا قال لي دي محطة مصر مفهومة؟ يبقى هو اللي قال لي كده. الناس وقفتني على الحته دي وفهمتني كده. يبقى اذا انا طبعا لما بيكون في الشرع بقى التوقيف ده يبقى انا ماليش سبيل اتنين تلاتة يقول ولا اربعة هو ايه الشرع بس. خلاص. فهي اذا عقيدة توقيفية يبقى معناها ما حدش يخترع فيها صح ولا فيها ايه اجتهاد. الفقه في اجتهاد. العقيدة فيها اجتهاد. العقيدة ساعة ما تقول الله عز وجل قدوس اقول لك جبت منين؟ تقول له وقفوني القرآن وقفني على الاسم ده. يبقى انا كده ايه طبعا ده كل بقى خد بقى لم في اي حاجة في عذاب قبر منين؟ اقول لك انا اجتهدت. انا امي جات لي في المنام لقيت قالت لي كذا وابويا مش عارف ايه فعرفت ان في عذاب قبر. ما ينفعش. لكن ايه لازم يكون وقفت على شيء دل على المعنى. طيب فعقيدة الاسلام موقوفة على كتاب الله موقوفة وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست محلا للاجتهاد لان مصادرها توقيفية. اصلني بقى كده فهمت يعني توقيفية. خلاص. لما اجي اقولك الاسماء والصفات توقيفية ما تقعدش بقى تلف حول نفسك تبقى عرفت يعني ايه. فهم؟ طب ليه العقيدة توقفية؟ ليه ما ينفعش بقى فيها اجتهاد؟ واحد يجاوب على السؤال ده اديله شوية شاي. واحد بالورا من نايمين قول قوم اقف. هو ده وجه بس هو ده وجه كويس مش غلط بس مش هو ده المراد. هو كل ان العقيدة غيبية فبالتالي مش هقدر اوصلها بنفسي. انما ممكن يعني واحد يقول انه انا رأيت من الدلائل ما يمكن ان تدل على كذا او تدل على كذا. يعني فاهم زي ما الرجل البدوي او الاعرابي قال البعر يدل على البعير والخطى يدل على المسير. ما ده اجتهاد. افلا سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا يدل ذلك على ان لها خالق الى اخر ما قال. لكن في سر معين متعلق بالعقيدة في اللي احنا درسناه. انا مش بسألك فيما لم تدرس عشان عارف ان انت راجل يعني جد كده بتقف على الحاجات اللي انت خدتها، بس فقول بقى من اللي انت خدته. اقول ولا برضو جنب العمود ده ان شاء الله ده هيقول ده باذن الله. قول. لا لا، ما دي عشان قيمتها انا بتكلم. ليه لازم تبقى توقيفية؟ لازم، انا مش بتكلم على تحسين، هي لازم تبقى توقيفية. قول. ده حقيقة، بس انا قصدي اقول بالنسبة لي انا كتكليفي. اما افترض ان واحد رأى رؤية تدل على بعض شأن الله، موارد، مش قصدي ان هو يعني كده. ان عشان نجاوب، عشان نجاوب، العقيدة احنا اتفقنا ان العقيدة ايه؟ من العقد والجزم واليقين وعدم التردد وعدم الشك والوثوق والتثبت، اللي هي التعريفات اللي قلناها دي. انا عايزك تحفظ التعريفات دي والبركة تمتحن فيها، وهتاخد فيها برضه 7 من 13، وتعمل الحاجات بتاعتك دي وتقول لي طب انا نجحت وسقطت. طب ده اختبارات الدوره دي يعني العمليه كده فيها، لكن ساعتها مش الموضوع هيبقى. العقيده اساسا جزم، والجزم لا يتاتى من الاجتهاد. صح؟ صح ولا لا؟ انا دلوقتي العقيده جزم، فانا بتكلم لماذا هي توقيفيه؟ يعني لماذا لابد ان تكون توقيفيه؟ لان العقيده جزم. تعرف الاحكام الفقهيه نصها اجتهاد نصها احتمال. حتى الاراء المختلفه يقال ويقال ويقال. صح؟ التفسير نفسه 3/4 احتمالات. انما في العقيده لازم تبقى الموضوع توقيفي، تاخد من ايدك كده وتحط كده هو بالضبط، ما فيش عشان ايه تمسكها كده، ادي ازاز وتمام وتشوفها، لا كده ازاز، يبقى انا كده ايه على يقين. طب منين ياتيك اليقين والموضوع ممكن يبقى لا انا قصدي اقول يبقى لازم يكون توقيفي. ما هو التوقيفي ده لا، اصله الدليل الشرعي هو مصدر، اما مصدر التوقيف او مصدر الاجتهاد. بالضبط. وعشان انا اصلي انا بتكلم، هو اهم شيء سالتك السؤال ده ليه؟ عشان اجدد عندك الكلام اللي درسته لك في المحاضره الاولى والثالثه والثانيه والاولى، احنا دي الرابعه، فاهم؟ اللي هو ايه؟ ان العقيده جزم، العقيده عقد، العقيده ثبوت بلا تحرك. عشان كده قلنا بالاصطلاح بالجملة هي المعنى الذهني الجازم الذي لا يمكن ان يسنيك احد عنه. صح؟ مش انت كتبت كده؟ طيب، طب دي هتجيلك منين بقى؟ انا اجتهدت، قلت لك يجي واحد احسن مني وها يجتهد اكثر مني ويقول لك لا ده الموضوع طلع مش كده. لكن في التوقيف مسألة بقى محسومة. جاء النص بأن الله واحد أحد فرد صمد، ومن أسمائه القدوس، ومن أسمائه المقيت. خلاص بقت كده بالنسبة لك إيه؟ قضية مجزومة محسومة. صح؟ يبقى لابد فيها من اليقين الجازم، وبالتالي لابد أن تكون توقيفية مجزومة، عشان لابد تكون مصادرها فيها صحة. وعليه فإن جميع المصادر الظنية كالقياس والعقل البشري لا يصح ان تكون مصادر للعقيدة. ايه اللي خلى اهل الضلال ضالين؟ لان كثيرا من محتوى مذاهبهم مبني على الاجتهاد والقياس. يعني القدرية جابوا كلامهم منين؟ مش بالتوقيف. صح؟ الخوارج الجهمية المعتزلة جابوا كلامهم منين؟ مش كده؟ يبقى اذا هذه مالها؟ ظنون. صح؟ انما اهل السنة جابوا عقلتهم منين؟ من اليقين. فيش واضح؟ ولذلك من جعل عقيدته توقفية لا يضل، ومن جعل عقيدته من مصادر العقول والافكار لابد ان يضل. صح ولا لا؟ من جعل عقيدته توقفية لا يضل، ومن جعل عقيدته فقهية لا يضل، ومن جعل عقيدته على الاجتهاد والقياس العقلي لابد ان يضل. لابد، مش احتمال يضل، ده لابد. تمشي ليه السبب؟ مش عاجبك الدرس؟ مش ما كلهم مش عاجبهم، وانت بس كل اللي قاعدين دول زيك. اتفضل. ولذلك أخطأ أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة حينما جعلوا العقل مصدرا من مصادر العقيدة وقدموه على النصوص الشرعية، حتى أصبح القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشري، وهذا فيه نوع استهانة الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق أن العقل مؤيد للنصوص الشرعية. هنا سؤال بقى جميل، فإذا استفدوها قبل ما نمشي، إيه فائدة العقل في الدين؟ العقل ما يشرعش، العقل في العقائد ما يجتهدش، يقعد أخرس. طب إيه قيمته؟ ده المجنون مش مكلف، يعني معنى ذلك إن العقل له دور كبير أوي في التكليف، ده هو اللي بيدخلك في التكليف يخرجك. عشان كده قالوا العقل مناط التكليف. يعني إيه مناط؟ ما أنا من النوع اللي بيسأل في كل كلمة، أصلا عامل زي اللي جاي من الفلاحين، كل ما يسمع الشيخ يقول كلمة يقول له يعني إيه دي؟ يعني إيه مناط؟ مناط من النوط، والنوط هو ما يعلق عليه. عارف الشماعة اللي في البيت؟ ما عندكش المسمار، بلاش عشان ما فيش شماعة، بتحط عليها الهدوم. عارف المسمار ده اسمه إيه؟ ها؟ ها؟ اسمه نوط. ها؟ اسمه نوط، والمعلق يسمى منوط. ها؟ اذا هو محله ما يتعلق به الحكم. طبعا احنا بنتكلم في التعليق في اللغه، هنا المناط وما يتعلق به الحكم، فاهم؟ المحل الذي يتعلق به الحكم. فيقول لك الاسكار مناط حكم الخمره، الاسكار مناط حكم الخمره، يعني مش عشان هو سائل ولا عشان مسكر ولا عشان اصله من عنب ولا من كذا، انما عشان بيسكر. طب لو ما اسكر شيء يبقى مش حرام، صح؟ لان المناط ايه اللي هو ما يتعلق، مفهوم؟ طيب لما نقول عقل مناط التكليف، يعني التكليف ها متعلق بالعقل، في عقل يبقى راجل ده نعلق عليه تكليف، مفيش عقل نشيل عليه التكليف، مفيش مسمار نعلق عليه الحاجة. فمسمار تعليق التكليف فيك هو ايه؟ عقلك. طب العقل دوره ايه؟ يخترع لا ما يخترعش، يجتهد يشرع ولا يشرع، مال دوره ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ قول. لا ما هو ده عمله، انا بكلم دوره، هو بيعمل العقل بيهضم الاكل، ما يهضمش الاكل، ده المعده بتهضم الاكل، فاهم؟ العقل بيشوف الحاجه زي العين اللي بتشوف الحاجه، فالتفكر والتدبر ده شغلته. انا بتكلم ايه دوره في الدين؟ دوره يعني ربنا جعله مناط التكليف، دوره ايه في الدين العقل؟ العقل دوره ثلاثه امور في الدين، ثلاث امور، خدوا بالك بس مهم قوي الموضوع ده هيفيدك باذن الله. ثلاث امور في الدين له العقل. اول حاجه ان يميز ما بين ما يدان به وما لا يدان به. يعني مثلا نقول للعقل مثلا ايه مثلا يعوذ بالله انا اعطيناك الهدهد والهدهد طار منك فابحث عنه، ونقول له دي ايه من القران، وهو يقول ايه؟ لا لا لا العب غيرها، ما فيش ايه كده اسمها ايه، فاهم؟ يبقى هنا عرفه اشتغل اهو، صح؟ نقول له حديث والحديث ضعيف موضوع، يروح هو ايه؟ يروح ويجي ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ويخبط ويرزع وكده، الاخر يقول لك لا ده الحديث ده ايه؟ مكذوب. يبقى ده دوره انه يميز بين ما يدان به اللي هو خطاب الشرع، اللي هو ان ده خطاب شرع ولا لا؟ ده ايه ولا مش ايه؟ ده حديث ولا مش حديث؟ كده، دي اول واحد. رقم اتنين ان العقل يربط ما بين ما جاء في الخبر وبين الواقع، اللي هما بيسموه صحيح المنقول وصريح المعقول. صحيح المنقول اللي هي رقم واحد، اللي هو فتش وقال لك دي مش آية، لا دي آية، دي مش من الآن، صح؟ مش واحد ساعات بينسى ويقول الآية فيها كلمة غلط، يوم الآية مثلا انت تروح انت تقول لي لا ده كذا، واعرض عن الجاهلين لا لا ده واعرض عن المشركين، ده ايه اللي حصل هنا؟ جاي منين دي؟ من العقل، صح؟ ده رقم واحد. رقم اتنين يربط ما بين صريح المعقول وصحيح المنقول. قول. وإلا لا يا اخي ده بيردوها بهبل مش بعقولهم، لانه لما بيجي يرد بيعتمد على شيء ليس معقولا ان يعتمد عليه. العقل دوره ايه؟ ان احنا نقول في رب، يقول اه في رب، في رسول اه في رسول، اذا صح السند اليه يقبل الكلام، يقول اه يقبل الكلام، دي قواعد العقلية صح. يجي التاني يقولك لا لا لا لا لا، ده انا بقى على حسب اللي اتعلمته في فرنسا، على حسب اللي اتعلمت يبقى خربه وبعدين خلاه يشتغل. احنا بنتكلم على العقل السليم، ما تقوليش على العقل الاسرية اللي هم تبولوا فيه. لما واحد يرد حديث في البخاري وهو اساسا في العقل انه اذا صح السند يقبل، ما ده قضية عقلية صح ولا لا؟ يعني مسألة الاسانيد مسألة عقلية ولا شرعية؟ عقلية. لما نيجي نقول لواحد انت رديت نصوص، ايه القاعدة في قبول النص عقلا؟ يقول لي اذا جاء لي توثيق ان قائل هذا القائل القول قد قاله، صح؟ طيب قال التوثيق ان قائل القول قاله، يقول له برضو بعد كده انا مش عاجبني الكلام ده، يبقى دخل هنا خرب في العقل ولا خرب في استعمال العقل؟ خرب في العقل قبل ان يستعمله. واضحة؟ ايه معنى ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ان دي ايه ولا مش ايه، ودي حديث ولا مش حديث. ما هو العقل اللي بيدرك السند، والعقل هو اللي بيحصل الايات الصحيحة عشان يميز بينها وبين الايه. مش احنا بنحفظ القرآن واحنا صغيرين بعقلنا؟ لو فرضنا ان انت دلوقتي راجل عقل واجنبي، مش او مش انت ربنا يحفظك، واحد اجنبي عاقل مش مسلم وبيدرس في القرآن كدراسة ثقافية، وقف في مجلة على آية، هيعمل ايه عشان يتأكد من الآية دي؟ هيروح ماسك المصحف كمرجع كأنه قاموس ويفصحه. دي شغلة عقل ولا شغلة الدين؟ بس واضحة؟ يعني اذا ما يسألت ما يدان وما لا يدان على اي عقل، بس الفكرة ان تكون على القواعد العقلية المقبولة. لكن احنا هم خربوا العقول وبدأوا يحكموها بعد التخريب، لان احنا بنيجي نخصمهم بنقول لهم ايه؟ ايه صحة سيبك من تقديس الحديث او السنة، ده بالنسبة له ايه هو اللي يخليك تقول الخبر ده صح او غلط بالنسبة لقائله؟ انا بقول دلوقتي انا بدعي ان محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر، هدي انا مسألك سؤال بالعقل، اي متى تقبل هذا؟ تقول لو جبت لي توثيق انه قاله صح كل كده عقل، اقول له يا عم اهو هطلع له من الشنطه بقى توثيق واقول له هو دوره هنا في العقل يعمل ايه؟ يقول صدقت ان ده كلامه. ممكن ما يعجبوش الكلام، دي قضيه ايمانيه بقى، لكن الاول بالعقل هذا الكلام قاله الرسول. انما هو يروح مبوظ ده واجيب له التوثيق ويقول لي ده كلام فارغ ده ضحكوا عليكم، يبقى انت بتشككني حتى في قدرات ايه؟ عقلي. لان النظر في الاسانيد قضية عقلية ليست قضية شرعية، صح؟ صح ولا لا؟ مسألة ده كذاب ومش كذاب، وده ثقة وده مش ثقة، وده عصر وده لم يعصره، ها؟ وده ما تقابله وده عاش بعده، وده قابله وده ما قابلوش، وده كده، دي قضية عقلية ولا شرعية؟ عقلية صح؟ زي ما اقول لك كده انت تكون قاضي، واحد يقول لك ده فلان قتل فلان، وبعدين فلان اللي مات ده اللي هو متقدم في دعوة قتل مات قبل ما ده يتولد، قبل ما المتهم يتولد اصلا، فاهم؟ فيقول له طب مات امتى؟ يقول له مثلا 60. طب وانت اتولدت امتى؟ 62. يقول له اه انت القاتل، فاهم ولا مش فاهم؟ هو كده دي اسمها كده، وضحت؟ طب وضح. يبقى دي الايه النقطة الاولى اللي هي ايه الايه؟ ايوه. النقطة الثانية هو اللأم واللحم والجمع بين صريح المنقول صحيح المنقول وصريح المعقول. يعني دلوقتي هيجي واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ده في حديث بيقول اذا وقعت الذباب في اناء احدكم يغمسه، يقول لك ايه ده؟ اقول له طب بس بالراحه، انت ايه المشكله؟ خلينا بالعقل، سيبنا بقى من راجل مش بتاع شرع، بالعقل. بالعقل ايه؟ اقول له طب اقرا، طب اسمع، طب افهم، طب ده العقل بيقول ان التجربه العقليه والعلوم التقريبيه بتقول ان الذباب جناح في كذا وجناح في كذا، وتعمل دراسات عند الكفار قالت الكلام ده صح، مش عند المسلمين بقى، ما المسلمين هيتحملوا السنه، ها؟ يبقى انت دلوقتي ايه؟ يقول لك اه والله يبقى كده ما دام ده صحيح في النقل يبقى موافق لا يبقى كلامنا كده مظبوط، ده بالعقل. فاهم؟ الامر الثالث، الامر الثالث هو فهم الاستدلال، اما بقدرته على الاستدلال واما بفهمه ممن يستدل. دلوقتي اللي هو فهم الاستدلال، اما ان العقل يكون عقل مجتهد فيقدر يستدل. يعني يستدل يعني يخرج حكما من دليل. طب انا ممكن ما عنديش قدرة اخرج حكم من دليل، بس لما الراجل المجتهد بيشرح لي ويقول لي على فكرة الدليل ده يتخرج منه الحكم ده بما ان اذا وبما اذا ان، ومقول له اه والله كلامك مظبوط ده كده تمام، دي شغلة ايه؟ عقل ولا فطرة؟ عقل، كلام سليم، لا ده كلام مظبوط. زي ما احنا بنقعد قدام الشيخ ويقعد يقول ايه وهذا الدليل وهذا كذا وهذا يدل على الوجوب وهذا كذا وهذا منسوخ، فنفهم نقول اه والله ده كده المسألة ايه واضح او ما شاء الله عليه، كل ده ايه فهم، هو ده دور العقل. اما ان يجتهد في العقائد او يدل على موقوف او يدل على غيب فهذا ايه ليس له فيه شأن. ولذلك هذه النقاط الثلاث هي صلب التكليف، صح؟ دلوقتي انا بقول لك اعبد ربنا، عايز تجيب اللي يعبد دي وما يعبدش بيه، عايز تستحضر بالتكليف اللي بيستحضرش بالتكليف، عايز تعرف الان الحديث يبقى ده صح، عايز تشوف الانسجام والارتباط، ها، عايز تشوف الاستدلالات عشان الاحكام اللي تخرج منها سواء بنقلها من المجتهدين او انت تجتهد ان كنت مجتهد، كل هذا استعمال ايه آلة العقل. يبقى لو واحد مجنون عمره بيعرف يعمل دول، يبقى بالتالي لابد ان يسقط عنه التكليف، صح ولا لا؟ لانه مش هيقدر يشتغل التلاتة دول بايه بعقله. ماشي السليم المعوج اي حاجة المهم. اذا طيب من هذه المقدمة او من هذا الاستبيان، العقل يؤيد يعد مؤيد للشرع ولا معارض؟ بس يبقى العقل السليم، العقل السوي، السوي مش اللي انخرب، لابد ان يتعامل معه. وعشان كده قلت لكم لو واحد نصراني انصب بقدر بيسلم على طول. ليه؟ لانه الانصاب بيخليه يستعمل عقله من غير عوج، صح؟ ثلاثة. احنا قلنا رقم واحد ايه؟ لا لا مش احنا قلنا واحد يتكلم، يتوحد محدثهم، خير الناس من توحد محدثهم، خير الناس. انتوا لسه ما شاء الله بتدرسوا عقيدة، يعني حتى اقول ان عقيدة غيبية رقم اتنين توقفية، خلاص مش كده؟ رقم ثلاثة موافقة للفطرة والعقل السليم، انها موافقة للفطرة والعقل السليم، لا تعارض بينه وبين الفطرة والعقل السليم. نعم طبعا طبعا، حتى لان خلاص الموضوع بقى محسوم، مفيش حد يدخل ولا يخرج. طبعا ده برضو احد الاسماء. رقم اربعة اتصلوا سنديها بالرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، لان دي ضرورة انها توقفية، ما لم توقفية بقى لازم تكون ايه متصلة السند. مش احنا قلنا يدل ان يدل عليه بغيرنا، واحنا غيرنا اللي هو مين؟ الشرع. يبقى لازم يكون في اتصال سند، يبقى ده من خصائصها انها متصلة السند، لان فيهاش ولا جزء اجتهادي، هيقف عند مالك مثلا، يقف عند الشافعي، يقف عند ابو حنيفة، يقف عند احد الصحابة. ما هو المسألة اجتهادية لما بينشئ واحد يبقى خلاص اخرها هو، انما لا دي اخرها الرسول صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ رقم خمسة الوضوح والسهولة والبيان. ولذلك العقيدة كل واحد يشرح ومحدش يعرف يشرح، مش بضحك، مش بقول نكت، بمعنى بتاع التبليغ لما بيقف يقول البيان او في الهدايات لما بيقعدوا مع بعضهم، ها، او في الزيارة لما بيقعد مع الراجل يتكلم معاه لو كده، كله في العقيدة. ان فلاحنا وصلاحنا ونجاحنا في هذه الامة بقى الى اخر البيان بتاعه، الاعلان يسموه الاعلان. وبرضه لما يقعد يقول هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا مطعمنا واسقينا، كله توحيد عقيدة. طبعا مش عقيدة بمعنى علم العقيدة، انما اسائل العقيدة. لو طلعت واحد يكتب جمعة عمره ما خطب، تبص تقول ربنا بيرزقنا وهو اللي بيأكلنا ويشربنا، ويقعد يرقع شمال ويمين، برضه عقيدة. فهي الشغلانة اللي ملوش شغلانة زي حالاتي كده، شغلانة اللي ملوش. لكن لما تكون دراسة يبقى تحس ان الموضوع ايه سهل، ايه لازم تكون في دقة شديدة. طب ايه اللي بيخلي كل واحد ممكن يتكلم فيها؟ لان هي سهلة متفقة مع الفطرة، وانت بطبيعتك عندك عقيدة حتى لو من غير علم خالص، يعني مجرد انك مسلم انت كده كده عندك معلومات عقدية، حتى ما كانتش معلومات تعليمية انما معلومات فطرية، صح ولا لا؟ بس يعني لو تحدثت عن ايمانك بالرسول، تحدثت عن ان القرآن هو الحق المبين، لو تحدثت عن رب العالمين حتى ولا من جانب ربوبية، قلت عقيدة ولا ما قلت؟ هو دي. فاذا فيها وضوح وسهولة وبيان. السادس، السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس. السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس. لا يمكن العقيدة باعتبارنا كونها توقفية، يعني زي هذا القرآن، القرآن ايه ولو كان من عند غير الله فيه اختلافا، برضو العقيدة لا يمكن تجد فيها اختلاف، لا قليل ولا كثير، ولا تعارض، ولا تجد مسألة ثابتة في القرآن عقدية بتقول دي شمال وبعدين بعد السورة الثانية تلاقيها بتقول لا ده يمين، لا لا لا، الكلام ده في عقائد التانيين، عقائد المبدلة والمحرفة والتي دخل عليها. انما هي السابع انها قد تأتي بالمحار ولكن لا تأتي بالمحال، تأتي بالمحير، تأتي بما تحرف العقول، شأن الله عز وجل تحرف العقول ولا لا، لكن عمرها ما تأتي بالمحال. يعني كل ما واحد يقول لك حاجة تلاقي قبل عقل قبلها، وإن كانت حاجة فوق الطاقة في تصور شأن الله، قدرة الله، صفات الله، أسماء الله، جلال الله، مال الله من قدرة، مال الله من أفعال في الكون، إذن هذه تحرف فيها العقول صح ولا لا؟ لكن لا يمكن أن فالعقيدة تحمل ما يبهر العقول، ها، وينشي الوجدان، تخلي واحد كده مبهور، لكن لا يمكن ان تأتي بالايه؟ بالمستحيلات والمتضادات. ثمانية، من خصائصها العموم والشمول من اجل الاصلاح. يعني العقائد ما هيش تعليمات عسكرية، العقائد ليست تعليمات عسكرية نفذ وما تفهمش، نفذ الامر لو مش فاهمه، في الجيش كده نفذ الامر ولو مش فاهمه، يقول لك السمع، الطاعة قبل السمع، الطاعة قبل السمع، لا، في العقيدة مش كده، العقيدة فيها وضوح، ما قلنا فيها سهولة وبيان توافق فقري، فيها عموم وشمول من اجل الاصلاح، وليس عموم وشمول من اجل الاذلال. هو كده بتفتحش بقك في الكنيسة تسأل الرجل الدين تقول له دي، يقول لك ما تتكلمش في الحاجات دي، من اعترض انطرد، دي اسرار بابوية، دي مش عارف اسرار امهاتية، ودي اسرار عيالاتية. الله، طب امتى هعرف انا؟ امتى؟ طب انا عايز اعرف، نفسي اعرف. لكن انت في الاسلام بتبقى لسه داخل وبتاع، وتقف تقول لي لا او سمحت، طب لا كده في تعارض، وعمال تتنطط عليا، حدش يقدر اقول لك حاجة، اقول لي قد ايه؟ انا كل ما اقعد اقول يا ده يوم علماء، ولازم تحترم نفسك، كل واحد فيهم حاطط انها حقك، مفيش في الاسلام كده، مفيش كهنوتية. التاسع، الثبات والاستقرار والخلود. عقيدة ما تحتاجش تجديد، ما تحتاج، لانها اخبار عن حقائق، هي الحقائق بتتجدد، هي الحقائق بتتجدد، طول عمرك عارف ان دي اسمها القاهرة، امك ماتت واسمها القاهرة، وابوك مات اسمه القاهرة، وجدك مات اسمها القاهرة، وانت هتموت برضه اسمها القاهرة، مع ان ممكن دي تتغير، فاهم، ويعملوها اسم تاني، صح؟ كيف بشأن الله جل وعلا وما يتعلق به وما يتعلق بالغيب. اذا هي من خصائصها الثبات والاستقرار والخلود، يعني كل ما اعتقدته ستحشر يوم القيامة وترى بعينك على ما اعتقدته من الحق، انا بتكلم في الحق طبعا، وربنا يجعلنا وياكم من اهل الحق. العاشر، من خصائصها انها سبب للنصر والظهور والتمكين. طبعا دي مسألة كررت معنا كتير، لان فعلا لا فلاح الا بالعقيدة، ولا بركة الا بالعقيدة، ولن ينصر الله الا اهل العقيدة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ولن يمكن الله الا لاهل العقيدة. وده اللي بنتمناه، ان الامة تسبق بصبغة العقيدة، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، كما قالت صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. فمن اخذ بتلك العقيدة، اكتب بقى، فمن اخذ بتلك العقيدة اعزه الله، ومن تركها خزله الله. فمن اخذ بتلك العقيدة اعزه الله، ومن تركها خزله الله. وهذا واضح لكل من قرأ التاريخ واستوعبه واخذ منه العبر، وهذا واضح لكل من قرأ التاريخ واستوعبه واخذ منه ايه العبر. وكل من حاد يعني عن هذه العقيدة صار في الخسران. شوف الامة المسلمين بقت زبالة ازاي وبقت في ازيال الامم بسبب ايه العقيدة. لو كل ما تنزل عقيدتها تخسر تطلع في عقيدتها تعلو. نسأل الله ان يعلينا بالايمان. الحادي عشر انها ترفع قدر اهلها. هي طبعا مبينة للعشرة بها النصر والتمكين والعلو انها ترفع قدر اهلها. شفنا احنا العقيدة بها تنال بركات، العقيدة بها يسلم الدين، العقيدة بها ينجو الانسان يوم القيامة حتى لو قدر قليل عنده. اذا هي التي ترفع اهلها صح ولا لا؟ هذا بقيت نقطة صغيرة جدا انهي بها في دقيقة او اقل من كده. ان الكلام على اهمية العقيدة وماهيتها والتعريفات المتعلقة بتعريفها هذا كله المراد منه ثلاثة امور. اكتب بقى دول اكتبهم مش هتلاقيهم في اي حتة مش لهم يعني في الاصدقون في الموقع يعني. المراد منها ثلاثة امور. الامر الاول استيعاب قدر العقيدة واهميتها وماهيتها واهميتها. استيعاب يعني كل الرغي اللي رغيته معاكم دول اربع حصص ها وربنا صبركم عليا وصبرتوا واستحملتم. المراد منه ثلاث حاجات. رقم واحد استيعاب قدر العقيدة ها وماهيتها واهميتها. رقم اثنين شحذ الهمة لتحصيل العقيدة الحق من خلال معرفة ما لها من اهمية وفائدة. اظن شحذ الهمة يعني التسخين زي ما بسخنك. شحذ الهمة ها لتحصيل العقيدة الحق ها لما لها من اهمية وفائدة عظيمة. يعني انا عايز انجو هو العقيدة، عايز اعلو هي العقيدة، عايز ادخل الجنة هي العقيدة، عايز انصر في الدنيا ما بقاش مداس بالاقدام هي العقيدة، عايز تقبل اعمالي هي العقيدة، عايز اصلح قلبي واصلح اخلاقي هي العقيدة. الامر الثالث هو اصلاح الامة والسعي لنصرها وتمكينها. هو اصلاح الامة والسعي لاصلاحها وتمكينها. لان العقيدة بها نكون، اكتب كده، لان العقيدة بها نكون وبغيرها لا نكون. اسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. البحث اللي مطلوب منكم يوم الجمعة القادمة التي تليها، مش الجمعة القادمة على طول، ويوم الثلاثاء ان شاء الله الساعة 5:30 ان شاء الله. البحث في 5 أوراق 5 صفحات ملخص كل اللي انا مليته لكم اللي شرحته لكم ملخص. ولازم تعرف ان ده اول المجهود يعني عليه درجة في الدورة مهمة جدا. يوم الثلاثاء الساعة 5:30 يوم السبت، ايوه يبقى الثلاث والجمعه وربنا يعيننا، ويبقى السبت وحد واثنين وثلاثه.